لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقد وصل بنا المسير إلى الباب السادس من أبواب علم المعاني، وهو باب الإنشاء. وفي المحاضرة السابقة تحدثنا أن الإنشاء ابتداء هو قسم من أقسام الكلام، فإن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق أو الكذب، لا يقبل كلام لا يقبل توجيه الصدق والكذب إليه لعدم وجود مدلول له في الخارج يطابق به. وقسمنا الإنشاء إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، وعرفنا أن محط نظر البلاغيين عموما في الإنشاء الطلبي بأنواعه. فما هي أنواع الإنشاء الطلبي؟ قلنا هي الأمر والنهي والدعاء والتمني والرجاء والاستفهام والعرض والتحضير، وأضفنا النداء. هذه جاءت ثمانية أنواع ولا تسعة خرجت معنا؟ تسعة مع النداء، نعم. وبدأنا في المحاضرة السابقة الحديث عن أنواع الإنشاء الطلبي التي تطرق إليها ابن الشحنة. فابن الشحنة رحمة الله عليه لم يتحدث عن جميع أنواع الإنشاء الطلبي، تكلم عن بعضها وسار تقريبا على سير القزويني في التلخيص. فتكلم عن التمني وعن أداته الأساسية وهي ليتة، وتكلم عن الأدوات التي قد تستخدم في موضع ليتة للتمني، وهي أدوات تستخدم للتمني غير ليتة. إيش ذكرنا؟ لو، ذكرنا لو وهل الاستفهامية يمكن تستخدم للتمني، وهذا معنى عليكم أن تضيفوه للمعاني التي يخرج عنها الاستفهام. لأنه إحنا ذكرنا لما أتينا للاستفهام أن هناك جمل استفهامية لا يراد منها الاستفهام، وإنما تخرج عن معناها الحقيقي من الاستفهام، إما لاستبطاء أو تقرير أو إنكار. فمن المعاني التي يخرج إليها الاستفهام إرادة التمني، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فقلنا هناك أدوات تستخدم للتمني غير ليت وإن لم تكن في الأصالة موضوعة له، وهي لو. ولو التي للتمني لا تطلب جوابا، لا تطلب جوابا. وهل الاستفهامية حينما تستخدم للتمني كما مثلنا بالآية الكريمة، ولعل حينما أيضا تستخدم في محل التمني. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الإنشاء، تكلمنا عن الاستفهام، وعرفنا أن أدوات الاستفهام الإحدى عشر التي تحدث عنها ابن جماعة ابن الشحنة رحمة الله تعالى عليه تنقسم إلى أدوات استفهام يطلب بها التصديق فقط، التصديق فقط، يعني تستخدم للنسب وهي الهل. وهناك أداة استفهام تستخدم للتصورات أو التصديقات وهي الهمزة، همزة الاستفهام. وباقي أدوات الاستفهام تستخدم للتصورات فقط. فقسمنا أدوات الاستفهام إلى أدوات التصورات فقط أو للتصديقات فقط أو للتصورات والتصديقات. ثم تكلمنا بعد ذلك عن خروج أدوات الاستفهام عن معناها الوضعي الذي وضعت له. هي وضعت الاستفهام بغض النظر عن طبيعته وعن شكله، لكنها وضعت الاستفهام. ثم فتكلمنا عن خروج أدوات الاستفهام عن معناها الذي وضعت له وهو الاستفهام إلى معاني أخرى كثيرة ذكر الناظم بعضها. ذكر الناظم الاستبطاء، يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي ليدل على الاستبطاء، أن تستبطئ قدوم شيء، كما مثل بقوله تعالى على ألسنة الرسل ومن تبعهم متى نصر الله. كذلك مثلنا بالتقرير، ألم نشرح لك صدرك، أليس الله بكاف عبده، وما شابه ذلك. ثم تكلمنا أيضا عن التحقير، أن يكون الاستفهام للتحقير، مثل قولنا من زيد، لمن قال لنا جاء زيد، فتقول من زيد يا رجل؟ فهذا للتحقير وللتقليل من شأنه. وتكلمنا أيضا استطرادا عن الإنكار، عن الإنكار بنوعيه التوبيخي والتكذيبي، وفرقنا بين الإنكار التوبيخي والتكذيبي. قلنا إيش الفرق بين الإنكار التوبيخي والتكذيبي؟ التكذيبي يكون فيه جحود. أولا قلنا الإنكار التوبيخي لشيء وقع وما كان ينبغي أن يقع، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الإنكار التكذيبي لشيء لم يقع وادعي أنه وقع، وادعي ادعاء، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، فهذا إنكار تكذيبي. يعني كيف تقول هذا الكلام الذي لم يقع؟ هربنا أصفاهم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، ادعوا وقوع هذا الشيء وهو لم يقع. فأتت الآية بأسلوب الاستفهام لإنكار هذه المقولة مع تكذيبها، إنكارها مع إيش؟ تكذيبها. بينما أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لا، هذا وقع منهم. فالآية أو الاستفهام في هذه الآية لم يأتي للتكذيب، لأن هذا شيء وقع أنه أمروه أن يعبد غير الله، وإنما أتت لإنكار هذه المقولة مع التوبيخ عليها، إنكارها مع التوبيخ عليها. لذلك على طالب العلم أن يتقن هذه المهارة، أن يفرق بين الإنكار التوبيخي والإنكار التكذيبي، ومحط ذلك النظر في معنى الآية أو معنى النص. اليوم أحبتي ننتقل إلى النوع الثالث والرابع تباعا هنا من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو الأمر والنهي، وهو الأمر والنهي. وفي الحقيقة سنجد هنا تأثر البلاغيين بكلام علماء الكلام، علماء الاعتقاد، في تعريفهم للأمر والنهي. فسنجد ابن الشحن رحمة الله عليه يعرف الأمر والنهي على طريقة من؟ على طريقة المتكلمين الذين يرون أن الكلام، أن الكلام عموما سواء كلام الله أو كلام المخلوقين، أنه الشيء أو المعنى القائم في النفس، وأن العبارات والألفاظ التي تظهر على اللسان ليست هي الكلام، وإنما هي حكاية عن الكلام أو عبارة عن الكلام، يعني مؤشر على الكلام. وهذا ورأي الأشاعرة والكلابية وغيرهم ممن خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وتسربت هذه الأفكار التي يوصلها الأشاعرة والكلابية في أبواب الاعتقاد لمعنى الكلام، تسربت إلى العلوم الشرعية عموما، فتسربت إلى أصول الفقه، وتسربت كما سنلاحظ إلى علوم البلاغة، وتسربت إلى المنطق وإلى غيرها من العلوم، أصبحت ظاهرة عامة. لأن كما قلنا لكم قديما، الذي كان يصنف المنظومات البلاغة وفي النحو وفي الصرف لم يكن أميا بعلوم الشريعة، بل أكثرهم من العلماء. يعني تجد التفتزاني رحمة الله عليه من العلماء الكبار الذين تكلموا في الاعتقاد وفي البلاغة وفي أصول الفقه وفي حواش المنطق و و و فيكون العالم متبحر في أكثر من علم ويصنف في أكثر من علم. هكذا كان حال علماء، مثلا ابن الشحن الحنفي صاحب هذه المنظومة، هل هو إنسان متخصص في علوم اللغة العربية مثل دكاترة اليوم الجامعات الأكاديميين وما عنده دراية بعلوم الشريعة؟ أبدا، كان عالما من علماء الشريعة، حنفي المذهب، تتلمذ على يديه كثير من العلماء، بل كثير من أصحابنا الحنابلة تتلمذ على يديه، كما ذكر ذلك ابن حميد في السحب الوابلة حينما ترجم للعديد من الحنابلة أنهم تتلمذوا على يد ابن الشحن الحنفي رحمة الله عليه. فعلينا أن ننتبه الآن لطبيعة التعريف الذي سيريده ابن الشحنة على طريقة الأشاعرة والكلابية ممن يرون أن الكلام هو إيش؟ ها، يعني الآن بعض الطلبة الذين لهم تخصصات في اللغة العربية معانا ربما يعني يشتبه عليهم الأمر، إنه إيش علاقة علم البلاغة بآراء الأشاعرة والكلابية وغيرهم في قضية الكلام النفسي، إيش العلاقة؟ من خلال التعريف الذي سنذكره ابن الشحنة للأمر والنهي سنفهمون ما هي العلاقة، وستدركون ما هو الخطأ. باختصار لأحبابنا الذين ما عندهم دراية بهذه القضية أساسا في علم الاعتقاد، يعني ألخص لهم المسألة تلخيصا ليس هذا موطن بحثها، أقول لهم هناك مدرسة عقدية ظهرت في الأمة بعد انقراض العصور الثلاث. هذه المدرسة العقدية ترى أن الكلام عموما، الكلام الذي نحن قسمناه إلى خبر وإنشاء، الكلام الذي تدرسونه في النحو والصرف والبلاغة وتبحثون فيه، يرون أن الكلام ليس هو الألفاظ حقيقة، يرون أن الكلام في الحقيقة ليس هو الألفاظ. وليش عندهم الكلام؟ يرون أن الكلام ها مصطلح الكلام على وجه الحقيقة إنما هو المعاني القائمة في أنفسنا والتي نعبر عنها بالألفاظ، هي المعاني القائمة في أنفسنا والتي نعبر عنها بالألفاظ. فأنت الآن في نفسك تقول مثلا أريد أن أذهب إلى المسجد، هذا في نفسك، هذا الذي في نفسك، هذا المعنى القائم في نفسك هو الكلام عند هذه الطائفة من الأشاعرة والكلابية ومن صار على نهجهم. وأما الألفاظ التي تتلفظ بها لتعبر عن هذا المعنى القائم في نفسك لا تسمى كلاما على وجه الحقيقة، وإذا أطلق عليها أنها كلام فهذا على سبيل المجاز. فهمنا الفكرة باختصار؟ تمام. الآن على رأي هؤلاء الأشاعرة والكلابية ومن سار على نهجهم، إذا قلنا الكلام هو المعنى القائم في النفس، بالتالي أحبتي أي تقسيم من تقاسيم الكلام التي نذكرها في علوم البلاغة والنحو عندهم يكون هذا التقسيم للمعنى القائم في النفس وليس لللفظ. فمثلا نحن قسمنا الكلام على السبورة إلى خبر وإنشاء، هذا تقسيم للمعنى القائم في النفس ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، ثم قسمنا الإنشاء إلى إيش؟ إنشاء طلبي وغير طلبي، هذا تقسيم للمعنى القائم في النفس عندهم. ثم الإنشاء الطلبي قسمناه إلى 8 أنواع، مش قلنا أمر، نهي، استفهام، عرض، تحديد إلى آخره، هذا كله للمعاني القائمة في النفس. طب هاي الألفاظ يا شيخ اللي تكلمت عنها ليت وهل ولو اللي تستخدم للتمني والألفاظ التي تستخدم للاستفهام وما شابه ذلك، الآن هم يرونها حقيقة. الآن طبعا في أبحاث إنه بيجي يبحثوا في اللغة ما بتطرقوش لهذا الكلام، يعني ما بيجي بحكوا لك هذا الكلام اللي بأصله في علم الاعتقاد، لكن في بعض المواطن البلاغية اللي لا مفر منها من تقرير المسائل الاعتقادية يظهر اعتقادهم. لذلك أنت لاحظت هنا فيما سبق من المنظومة أي مشكلة تؤشر لمسألة اعتقادية ما لاحظنا، فظاهرها يوهم. وعندنا بتقرأوا في شكل عام عند التفتزاني وغيره من كل أتباع الأشاعرة والكلابية، لما تقرأوا لهم كتبهم البلاغية والنحوية في المنظر العام لن تجدوا هذا الكلام الذي أقوله لكم، إنه هؤلاء يرون أن الكلام معنى قائم في النفس، لن تشعروا بأي شيء غريب. لكن عند بعض المزارق المعينة وبعض التعاريف المعينة التي لا يستطيع الأشاعرة والكلابية تجاوزها يظهر الأثر الاعتقادي في التعريف، وهذا ما سيأتي معنا في الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي مسألة مفصلية تتعلق بالاعتقاد وتتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، فعندهم ما في مجال إلا يعرفوه على طريقتهم، على أن الكلام في الحقيقة. ترى هم حتى تكونوا فهمانين إيش بيقولوا، هم ما بيحكوا إنه هاي الألفاظ لا تسمى كلاما أبدا، ممكن يسموها كلام، نسميها كلام، لكن تسميتها كلام على وجه إيش؟ المجاز. وبيصيروا على هذا، بقول لك الكلام خبر وإنشاء، فهل جاء زيد هذا إنشاء وضرب زيد عمرا هذا خبر؟ الآن هم لم يبحثوا هيك، ببحثوا ما راح تجدوا الأثر العقدي في مباحثهم النحوية والبلاغية، لكن لما نبدأ ندرس أقوالهم العقدية وننظر في بعض المزالق اللي وقعوا فيها في أثناء مباحثهم البلاغية بنفهم إنه كل هذا الكلام اللي هم بيحكوا عنه إنه هل جاء زيد إنشاء وضرب زيد عمرا خبر، هم في الحقيقة عندهم الإنشاء والخبر المعنى القائم في النفس، وهي الجمل التي برزت، هذه الألفاظ التي ظهرت إنما هي عبارة أو حكاية، على خلاف بين الأشاعرة والكلابية في التعبير، هي عبارة عن الكلام القائم في النفس، حكاية عن الكلام القائم في النفس. وإذا سمينا هذه الألفاظ وهذه الجمل كلاما فعلى سبيل التجوز. تمام، هذه اختصار لعقيدتهم، ويعني أنا ما طرقت إليها إلا لأني أحتاج إليها هنا في تعريفهم بالأمر والنهي. الآن إيش قال الشيخ في تعريف الأمر؟ قال: والأمر وهو طلب استعلاء وقد لأنواع يكون جائي. بدأ بتعريف الأمر فقال الأمر هو إيش؟ طلب. قال الأمر هو الطلب، والتعريف بتفصيله الآن هو في منظومة اختصر التعريف بتفصيله، يقول أتباع الأشاعرة والكلابية أن الأمر هو طلب الفعل بواسطة القول، هذا التعريف الأساسي المتفق عليه بينهم. طلب الفعل بواسطة القول، يعني بواسطة الصيغة التي تدل على هذا الطلب. تمام؟ إذا من خلال هذا التعريف، نصبوها سريعا، الأمر هو طلب الفعل بواسطة الصيغة الموضوعة لذلك. طبعا الصيغة مثل افعل، اضرب، هذه أشهر صيغة، أو الفعل المضارع المقترن بلام الطلب، لتأكل، لتلعب، لتشرب. فلاحظوا الآن إيش تعريف الأمر عندهم، هو نفسه اللي ذكره ابن الشحنة، قال الأمر هو، الأمر هو الطلب. طب الطلب وين هو؟ الطلب أحبتي هو معنى قائم في نفسك، أنت تريد أن تطلب من شخص أن يفعل شيئا، هذا المعنى، هذا الطلب القائم في نفسك هو الأمر. وصيغة افعل التي تعبر بها عن هذا الطلب هي حكاية عن الأمر، عبارة عن الأمر. تمام؟ فالطلب القائم في نفسك هو الأمر، هو نفس الأمر. وهذا كله طبعا بيرجع للتقسيم الأساسي، إنه الكلام هو المعنى القائم في النفس، وينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء الطلبي وغير طلبي، والإنشاء الطلبي من أنواع الأمر. إذا كلياتهم يتكلموا عن معاني قائمة في النفس. فبناء على رأي الأشاعرة والكلابية ومن سار على نهجهم، الأمر هو الطلب القائم في نفسك، هذا هو الأمر عندهم، مش الصيغة. فافعل مش هي الأمر، الصيغة مش هي الأمر عندهم، الأمر هو نفس الطلب القائم في نفسك، هذا إنه أنا في نفس الآن إني بدي أطلب من زيد يفعل هذا الشيء، هذا المعنى القائم في نفسي هو الأمر. وصيغة افعل التي أعبر بها عن هذا المعنى القائم في نفسي هي عبارة عن الأمر، حكاية عن الأمر، مؤشر على الأمر، قل كما تشاء. تمام؟ الآن هذا القدر متفق عليه بين الأشاعرة والكلابية في تعريفهم للأمر، أنه طلب الفعل بواسطة الصيغة الموضوعة لذلك. الآن بعد ذلك البعض يزيد في التعريف، يعني هذا ما سأزيده الآن في التعريف ليس متفق عليه بين الأشاعرة والكلابية أو حتى داخل المدارس هذه بشكل عام، وإنما هي يعني متفاوتين في زيادتها وعدم زيادتها. البعض يزيد كما زاد ابن الشحنة، قال الأمر هو طلب الفعل بواسطة الصيغة الموضوعة لذلك. إيش زاد ابن الشحنة في البيت؟ قال على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. الأشياء على وجه الاستعلاء، على رأي ابن الشحنة ومن تبعه ابن الشحنة سابقا، ابن الشحنة ليس هو أول من تكلم بهذا الضابط، وتبع في ذلك من سبقه من مدرسة الأشاعرة والكلابية أو بعض الأشاعرة والكلابية ممن اشترطوا هذا الشرط، لأنه في الحقيقة ليس كل الأشاعرة والكلابية يشترطون هذا الشرط، بعضهم، البعض فيهم يشترط شرط آخر على وجه العلو، البعض يقول لا ما في داعي لا لهذا لا على وجه العلو ولا على وجه الاستعلاء، خلاص بكفي طلب الفعل بواسطة الصيغة. فالمهم داخل المدارس هذه في خلاف في زيادة هذا الشرط أو عدم زيادته أو زيادة شرط آخر، وأنا لا يهمني التبحر هنا في أقوالهم، يهمني فقط أن أوضح كلام ابن الشحنة. الآن ما هو القيد الذي زاده ابن الشحنة تبعا لبعض الأشاعرة والكلابية؟ القيد الذي زاده هو قوله على وجه الاستعلاء. إذن الأمر عند ابن الشحنة ليس مجرد طلب الفعل بواسطة الصيغة، لسه فيه شرط حتى يسمى أمر. إيش هو؟ أن يكون الذي سيتكلم بهذه الصيغة أو أن يكون الطالب، عبر كما تشاء، يشعر بالاستعلاء النفسي على المأمور. هذا معنى الاستعلاء، أن يكون طالب الفعل الذي سيتكلم بالصيغة ويخاطب بها غيره أن يكون يشعر بالاستعلاء النفسي أنه أعلى ممن؟ من المأمور، لازم هذا. فإذا كان طالب الفعل، ركزوا هون، إذا كان طالب الفعل الذي سيستخدم الصيغة لا يشعر بالاستعلاء النفسي، لا يشعر بأنه أعلى من المأمور، بل يشعر بأنه في مرتبته، فهذا يسمونه التماس. وإذا كان يشعر الطالب بأنه أدنى مرتبة من المأمور فهذا لا يسمونه أمرا، يسمونه دعاء. مش أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة أن الدعاء من يهتم بذكره في ضمن الإنشاء الطلبي هم من يرون أن الأمر والدعاء وغير أمور نفسية ويشترطون فيها الاستعلاء. وأما عندنا على طريقة أهل السنة صيغة افعل كما سيأتي معنا الآن هي نفسها أمر، وحتى لو استخدمت في الدعاء تسمى أمرا من الناحية اللغوية، وتسميتها دعاء تسمية أدبية. ما بهمنا رأينا، خلينا بس نفهم طريقة هؤلاء القوم. فالآن أحبتي على طريقة ابن الشحنة رحمة الله عليه يرى أن الأمر ليس مجرد طلب فعل بالصيغة، لابد من شرط يتحقق، هو أن يكون هذا الطلب بواسطة الصيغة على وجه الاستعلاء، فالطالب يشعر بأنه أعلى مرتبة من المطلوب منه من المأمور. فإذا كان الطالب للفعل بواسطة الصيغة لا يشعر بالاستعلاء النفسي على المأمور، وإنما يشعر أنه في مرتبته تماما، فهذا إيش يسمى عنده؟ التماس. وإذا كان يشعر الطالب للفعل بواسطة الصيغة بأنه أدنى مرتبة من المأمور فهذا لا يسمى أمرا، يسمى إيش؟ دعاء. فهذا التفريق عندهم بين الأمر والالتماس والدعاء، تمام؟ الآن هذا الرأي خاطئ باختصار، وهذا لا يثير على قواعد أهل السنة ولا على قواعد اللغة العربية. فأهل اللغة، أصحاب اللغة حتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام من الجاهلين وغيرهم ما كانوا يعرفوا كل هذا الكلام الذي يتكلم به الطوائف التي ابتدعت في هذه الأمة ما ليس عليه دليل واضح بين، وإنما أتوا به متابعة لآراء عقدية تبنوها فأتوا بهذا الأمر موافقة لهذه القواعد. هم يريدون باختصار نفي كلام الله سبحانه وتعالى فأتوا بهذه القصة وليس عليها دليل، استدلوا ببيت الأخطر النصراني إن الكلام نفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا هذا البيت يؤكد قولنا وهذا بيت شاعر النصراني، جعلوا هذا المقطع هو الأساس الذي بنوا عليه كل هذه الفكرة من أن الكلام في الحقيقة هو الكلام النفسي القائم في النفس وليس هو الألفاظ اللسانية. مشكلات كثيرة لا أريد أن أقحمكم بها في الدروس البلاغية لعلنا نتطرق إليها في الدراسات العقدية، لكن المهم ما أقرره لكم أن هذا الكلام خطأ، والأمر على طريقة أهل السنة وهو الموافق للغة العربية، الأمر ليس هو طلب الفعل بالقول. ولا إيش يا شيخ الأمر؟ إيش الأمر؟ هو نفس القول، القول الطالب، يعني بدنا نعكس التعريف، نعكس التعريف. هم قالوا الأمر إيش هو؟ هو الطلب بالقول. أهل السنة موافقة لعلماء اللغة العربية يعكسون فيقولون لا، الأمر هو القول الدال على طلب الفعل، فهذا بنمسحه كلياته ومنقول الأمر هو القول الدال على طلب الفعل. فالآن أحبتي أنتوا في اللغة العربية مش لما تدرس الأجرمية مش بقول لكم الفعل ينقسم إلى إيش؟ ماض ومضارع وأمر، ويرجعوا لكل كلام العرب الأقدمين ما في حدا بقول لك إن الأمر هو نفس الطلب، يقولوا لك والله اضرب هذه الصيغة هي أمر، هي الصيغة. لاحظوا الآن كيف أهل السنة يختلف الأمر، الصيغة نفسها اضرب اشرب كل نم استيقظ صلي اطلب العلم، هذه الصيغة هي نفسها أمر وهي تدل على طلب الفعل. فالأمر عندنا هو القول الصيغة الدالة على طلب الفعل، لأن أهل السنة يرون أن الكلام في الحقيقة هو اللفظ اللساني وإطلاقه على المعنى القائم في النفس هو المجاز، يعني إحنا عكسهم تماما. الأشاعرة والكلابية الكلام حقيقة في المعنى النفسي وإطلاقه على اللفظ مجاز، إحنا بالعكس الكلام حقيقة في اللفظ اللساني، نفس الكلام اللساني هو الكلام في الحقيقة، وإطلاق مصطلح الكلام على ما في النفس هذا مجاز يحتاج لقرينة، تمام؟ فبتغل على الفرق بيننا وبينهم نشأت كل هذه الخلافات في التعاريف والحدود. فالأمر عندهم هو الطلب لأنه معنى نفسي، والطلب بالفعل من خلال الصيغة، وأما عندنا الأمر لا، هي الصيغة نفسها الدالة على طلب الفعل. وبما أن الأمر عندنا أحبتي هو نفس الصيغة التي تدل على طلب الفعل وهي صيغة افعل ولتفعل. تمام؟ فنحن لا نشترط شيئا زائدا على الصيغة، لا نقول القول الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء ولا على وجه العلو ولا على غير هذه من الزيادات التي يزيدها أرباب الكلام النفسي، وإنما خلص الأمر هو نفس الصيغة. أي صيغة وضعت لتدل على طلب الفعل فهذه الصيغة تسمى أمرا. الآن إذا استخدمت أنت مع الله سبحانه وتعالى فقلت هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هب، الآن هذه كصيغة إيش بتسميها؟ أمر، رح ضلها أمر. لكن تأدبا مع الله لا نقول والله العبد أمر ربه، نقول العبد دعا ربه من ناحية أدبية، لكن من ناحية لغوية هب هذا أمر، لأنه لفظ قول صيغة وضعت لتدل على طلب فعل. تمام؟ فبالتالي هذا التقسيم، تقسيم إلى أمر والتماس ودعاء، هذا لا يسير على طريقة أهل السنة إلا من نواحي أدبية اصطلاحية ما عندنا مشكلة، لكن إحنا بدنا نفهم شو أصلية مرجعية هذا التقسيم، نعرف إنه أصلاً هو يسير على قواعد من يقول بالكلام النفسي، إحنا بيصير نستخدمه نقول هناك أمر والتماس ودعاء، بيصير إنه بناء اصطلاح ما في مشكلة، لكن بدي أمنح معنى صحيح وأكون واضعه على طريقة توافق طريقة أهل السنة. فما عندي مشكلة تقول هناك التماس وهناك دعاء، ما عندي مشكلة، تمام؟ لكن بدك تفهم انه هذا ليس على طريقة الأشاعرة الكلابية، لأن عندهم هذا التقسيم نشأ عن فكرة عقدية، وأما نحن لو قلنا أن هناك أمر والتماس ودعاء بكون تقسيم أدبي فقط مش تقسيم حقيقي للواقع. فنحن عندنا أي صيغة وضعتها العرب لتدل على طلب الفعل تسمى أمرا، سواء استخدمتها مع الفوقية أو مع اللي في مرتبتي أو مع اللي دوني كلها تسمى أمر. بدك تسمي التماس ودعاء من نواحي أدبية، إنه إذا أنا استخدمت هذه الصيغة مع زميلي في الدراسة التماس، وإذا استخدمتها مع عبدي دعاء أمر، وإذا استخدمتها مع ربي دعاء، ما عندي مشكلة، ضل هذا التقسيم أدبي. فأنا ما بقول لك إنه هذا التقسيم غلط استخدمه وحرام وأدري، لا استخدمه لكن بالمعنى الصحيح، استخدمه بالمعنى الصحيح وافهم أن الصيغة في النهاية الموضوع على طلب الفعل هي أمر، سواء كانت أمر سواء عفواً كنت متكلم مع من دونك أو فوقك أو مثلك، في النهاية الصيغة تسمى أمرا. طيب الآن هذا تعريف للأمر، ونفس المشكلة إذا سيتعرض لها تعريفهم للنهي، وإذا كان تعريف الأمر هو الأمر والنهي وكل أنواع الإنشاء الطلبة هي كلها عند الأشاعرة والكلابية عبارة عن معاني قامة في النفس، فالنهي عندهم إيش هو؟ النهي على رأيهم، وعلى ذلك سيسير ابن الشحم رحمة الله عليه، هو هذا لازم نعمل عزل. طيب النهي هو أحبتي نفس الشيء، هو طلبوا، بس شوف راح يختلف الأمر بتعبير، طلبوا الترك مش طلب الفعل، طلب الترك بالقول أو بدأ بالقول بالصيغة الدالة على ذلك. أنا حتى حافظ على طريقتنا في التعريف، النهي هو طلب الترك، إنك تطلب من شخص يترك، طلب الترك بالصيغة الموضوعة لذلك. وابن الشحنة يزيد إيش؟ على وجه الاستعلاء. فالنهي أيضا ابن الشحنة تبع لمن وافقه، ومن وافقهم هو أيضا من الأشاعرة ومن سار على نهجهم. النهي نفس القضية عندهم، هو طلب الترك، وطلب الترك هذا شيء قائم في نفسك، أنك تريد أن تطلب من شخص أن يترك فعل شيء، هذا شيء في نفسك، طلب الترك شيء في نفسك، هذا الذي في نفسك يسمى نهيا، هذا الذي في نفسك يسمى إيش؟ نهيا. فالنهي عندهم هو طلب الترك، وهذا شيء في نفسك تعبر عنه من خلال الصيغة الموضوعة لذلك، وهي صيغة إيش؟ لا تفعل، صيغة لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب، لا تنم. فالآن هل هذه الصيغة هي النهي حقيقة عند المتكلمين؟ لا، هذه الصيغة هي عبارة حكاية مؤشر على النهي. الآن انتم من الناحيه التطبيقيه لما تقراوا في كتبهم راح تجدوهم يقولون والله النهي لا تفعل راح يقولوا هيك، لكن اطلاقهم كلمه النهي او مصطلح النهي على لا تفعل تجوز، لانه هم بيقولوا لك احنا الكلام نطلقه على الالفاظ اللسانيه، لكن اطلاقنا الكلام على الالفاظ اللسانيه تجوز، فبالتالي بصير احكي انه هاي الجمله كلام وانه هذا انشاء وهذا خبر وهذا نهي وهذا امر، بصير نطلقها على الالفاظ لكن ليس اطلاقا حقيقيا، اطلاق تجوزي بظهر اثره لما تدرسوا كتبهم العقديه وفي فلتات لسانهم في ضمن الكتب البلاغيه والاصوليه، حتى انه بعض الطلاب ممكن يشعر بشيء من الاضطراب، انه يا شيخ انا بشوف بعضهم من سار على نهجهم من نهج الاشاعره والكلابيه يسمي لا تفعل نهيا ويسمي قم امرا، اقول لك صحيح بيسميها لكن هذه تسميه عنده تسميه مجازيه وليست حقيقيه، والدليل على تسميه مجازيه انه هو بقول لك في تعريف الامر ان الامر ليس الصيغه، وهو بقول لك الامر هو طلب الفعل من خلال الصيغه، اذا هو يرى انه الامر حقيقه ليس الصيغه، لو كان الامر عنده حقيقه هي الصيغه لكان قال لك الامر هو القول مثل ما نقول نحن، لكن هو بقول لك الامر هو الطلب بواسطه الصيغه، النهي هو الطلب بواسطه الصيغه، فاذا هذا يدل على ان الصيغه لا تسمى نهيا الا على سبيل التجوز. واضاف ابن الشحنه هذا القيد نفسه ايضا على وجه الاستعلاء، لان النهي عنده على طريقته حتى يسمى نهيا لابد ان يكون طلب الترك بالصيغه صادر من شخص يشعر بالاستعلاء النفسي على المأمور او على المطلوب منه الترك حتى يسمى نهي، فاذا انا طلب الترك بالصيغه لكنني لا اشعر بالاستعلاء النفسي وانما طلبت الترك من زميلي في الدراسه ممن هو في مرتبتي فهذا يسمى التماسا، واذا طلبت الترك ممن هو اعلى مني مرتبه فهذا يسمى دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا، ها لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اذا لا تزغ هذه بقول عنها على طريقه ابن الشحنه هذه مش نهي هذه دعاء، ليش مش نهي عنده؟ انه بقول لك النهي شرطه ان يكون الناهي يشعر بالاستعلاء النفسي، والعياذ بالله ان يكون العبد يشعر بالاستعلاء على الهه سبحانه حينما يقول لا تزغ، فاذا هذا ليس نهي على طريقته، هذا ايش اسمه؟ دعاء لانه اعلى منا، لكن في النهايه نحن نقول الان بدكم تفرقوا بين الناحيه الادبيه والناحيه على طريقه اهل السنه طبعا، لان هو على طريقته انتهى البحث، خلص فهمتوا طريقته؟ الان على طريقه اهل السنه بنقول النهي ليس هو طلب الترك بالصيغه بل بالعكس، النهي ايش هو؟ هو الصيغه، هو القول، هو اللفظ كما تشاء، هو القول او الصيغه عبر كما تشاء الداله على طلب الترك، هذا هو النهي، الصيغه نفسها لا تفعل حقيقه هي النهي، وتسميتها نهي هذا حقيقه وليس تجوز، فالنهي هو القول الدال على طلب الترك، تمام، ولا نحتاج على طريقة أهل السنة أن نقيد لا على وجه استعلاء ولا على وجه علو ولا غيره، خلاص نفس الصيغة هي النهي. فإذا أحبتي، لأنه إحنا أحبتي هنا نبحث مبحث لغوي، يعني نبحث مبحث لغوي، يعني لا تفعل العرب بتسمي هذه نهي، علماء اللغة بيسموا هذه نهي، تمام؟ وهي تدل على طلب الترك، فالنهي هو نفس الصيغة الدالة على طلب الترك، وإطلاق النهي على نفس الطلب القائم في نفسك هذا تجوز على طريقة أهل السنة والجماعة. الآن لما نأتي لصيغة ربنا لا تزغ قلوبنا، يا شيخ يلا احكي لنا لا تزغ قلوبنا بتسميها نهي؟ أنت بتنهى ربك؟ ما هو أعطيك بجادر بهي الطريقة الكريم، استنى وحدة. لا تزغ، لا تزغ، خذها واحدة على جنب وانظر إليها، هي نفسها بذاتها نهي. من ناحية لغوية لا تزغ نهي. الآن لما تقول في خطاب مع ربك سبحانه وتعالى أنا أقول سميها دعاء ما عندي مشكلة، لكن بديك تعرف أن تسميتها دعاء تسمية أدبية أخلاقية وليست على التقسيم اللغوي، يعني ليست مبحثا لغويا إنه في نهي وفي دعاء، لا هو نهي بغض النظر على من صدر، هو كله نهي، لكن أدبيا لما أتكلم مع الله سبحانه وتعالى بسميه دعاء، تمام؟ فإذا بدنا ننتبه ونفرق بين الناحية البحث اللغوي كبحث لغوي وبين قضايا أخرى أشياء خارجية تتعلق بالأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا فقط تقسيم سريع واستدراك على كلام الناظم رحمة الله عليه. الآن الناظم لما تكلم في تعريف الأمر قال الأمر وهو طلب استعلائي، وراح واضح أن التعريف مختصر جدا لضرورة البيت، وهو طلب استعلائي. شو يعني طلب استعلائي؟ واضح أنه اختصر جدا جدا التعريف، فبدي إياكم تنتبهوا أنه يريد طلب الفعل على وجه الاستعلاء. الآن هذا هو المعنى الأصلي للأمر، المعنى الذي وضع له على طريقة الكلابية والأشاعرة. المعنى الذي وضع له الأمر شو هو؟ الطلب، طلب الفعل بواسطة القول على وجه الاستعلاء. وعند أهل السنة العكس، الأمر هو القول الدال على طلب الفعل. الآن بغض النظر عن قولنا أو قول الأشاعرة والكلابية، الأمر هذا هو معناه الحقيقي الأصلي، تمام؟ احنا خطناه طبعا الأشاعرة والكلابية، فخلونا على تعريف أهل السنة. الأمر هو القول الدال على إيش؟ على طلب الفعل. إذا هذا القول إذا هذا القول استخدم حتى على وجه آخر لا يدل على طلب الفعل، فنقول هنا استخدم الأمر في غير ما وضع له أصالة، تمام؟ إذا استخدمت الصيغة التي وضعت لطلب الفعل، إذا استخدمت لغير هذا الباب، هذا ما عاد يسمى أمر، أصبح يسمى تسميات أخرى بحسب الانتقال الذي انتقلت له. لذلك إيش يقول ابن الشحنة؟ قد وقد لأنواع يكون جائي، الشيخ قال في الشطر الثاني قال الأمر وهو طلب استعلائي، وقد لأنواع يكون جائي. الآن أحبتي ركزوا معي حتى تفهموا أكثر وأكثر هذا الكلام، أعيد شرح الفكرة مرة أخرى. حتى نفهمها بشكل أوضح، الآن كل، اشرب، نم، قم. الآن هذه متى تسمى؟ هذه ايش كنا نسميها؟ الآن بدنا نوضح فكرة أكثر وأكثر. احنا متى نسمي كل أمر؟ إذا كانت لفظ استخدم ليدل على طلب الفعل، صح؟ إذا أنا استخدمت كل لأدلل بها بهذا، طيب احنا ايش تعريف الأمر؟ قلنا اللفظ الدال، إذا كان اللفظ، إذا هذا اللفظ اللي هو كل الإشراب أنا استخدمته ليدل على طلب الفعل بسميه ساعتها أمر، شك حكينا؟ إذا كل متى تسمى أمرا؟ إذا استخدمت هذا اللفظ ليدل على طلب الفعل. إشرب، إحنا متى سميناها أمرا؟ بديك تربط التعريف بالتجربة العملية لها. إشرب الآن لما تقول إشرب أمر، ها لما سميتها أمر معناها إشرب لفظ وضع ليدل على طلب الفعل، صح؟ طيب نم، متى سميتها أمر؟ إذا كانت لفظ وضع ليدل على طلب الفعل. قم، نفس القضية. الآن إذا استخدمت هاي الصيغ ليس لطلب الفعل، لمعاني أخرى، إذا استخدمت هذه الصيغ، هاي الألفاظ لمعاني أخرى، ما استخدمتها لتدل على طلب الفعل، استخدمتها لمعاني أخرى، حينئذ لا نسميها أمرا على طريقة أهل السنة وعلى طريقة الأشاعرة. كل متفق على هذه القضية. إذا استخدمت هذه الصيغ ليس لطلب الفعل، لم أستخدمها لأدلل على طلب فعل، وإنما لمعاني أخرى، لا تسمى أمرا. زي إيش يا شيخ معاني أخرى؟ الآن ممكن تستخدم صيغة افعل لتدل على التهديد. الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الآن دعونا نتأمل في هذه الآية، اعملوا ما شئتم. هل ركزوا بدك تفهم السياق، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل ربنا سبحانه وتعالى لما قال اعملوا، هل استخدم الفعل اعملوا ليدل على طلب فعل؟ هل لما قالنا اعملوا هو يطلب منا أن نعمل ما نشاء؟ هل اعملوا وضعت هنا واستعملت عفوا هنا لتدل على طلب فعل؟ لا، استخدم افعل هنا للدلالة على التهديد، صح؟ ربنا بيهدد فينا، اعملوا ما شئتم إنه ما تعلم البصير كل شيء مبين صح ولا لا؟ نسأل الله أن يحسن ختامنا. فإذا يمكن إذا لصيغة افعل أن لا تستخدم لطلب فعل، وحينئذ خلص لا تسمى أمرا، بنسميها إيش؟ تهديد. طبعا هذا على طريقة البلاغيين. الآن في علم النحو، ها ركزوا حتى بعض الطلاب يضيق شوي بين العلوم، في علم النحو والصرف إحنا راح نسميها أمر في كل أحواله. ليش؟ لأنه النحوي والصرفي ما بتطلع على المعنى، بتطلع على الشكل، الشكل الخارجي أمر خلص أمر. وبقول لك إحنا خلص قسمنا الأفعال ماضي مضارع أمر، هسا إيش المعنى بيهمنيش. فهذا مبحث عند النحاة والصرفيين الكل راح يسموه أمر ما عندهم مشكلة، لكن عند البلاغيين وعلماء المعاني لا بيختلف الأمر، لأنه علماء البلاغة والمعاني بنظروا للمعنى وليس للشكل فقط. فلما كانت صيغة افعل استخدمت لتدل على طلب فعل قالوا بنسميها أمر حينئذ. أما إذا استخدمت صيغة افعل وليس لتدل على طلب فعل، لم تدل على طلب فعل، لا قالوا ما بنسميها أمر، نشوف المعنى الجديد. وفي الحقيقة صيغة افعل لما تنظروا في كتب المعاني تجدون لها أكثر من 20 معنى قد تدل عليه، أكثر من 20 معنى قد تدل عليه صيغة افعل. مثلا أنا ذكرت لكم التهديد، طيب أعطيكم معنى آخر، قد تأتي للتسوية، في معنى بيسموه إيش؟ التسوية. ربنا سبحانه وتعالى يقول اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، تمام؟ اصبروا، ها اصبروا يا شيخ، ها هذا مش أمر على طريقة البلاغيين؟ لا. ليه؟ لأنه اصبر هنا، هل هذا اللفظ استخدم هنا ليدل على طلب فعل؟ هل ربنا سبحانه وتعالى بيحكي للكفار في نار جهنم اصبروا يطلب منهم الصبر؟ لا، هو بقول لهم صبرتم ما صبرتم سواء عليكم، نسأل الله السلامة والعافية، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فهذا يسمى التسوية، صيغة افعل استخدمت للتسوية. أحيانا بقول لك صيغة افعل تستخدم للتكوين، قل كونوا حجارة أو حديدة، هو ما بطلب منهم، هذا بسموه التكوين، وبعضها بسموها طبعا السخرية منهم، يعني بهذا النقص بحد ذاته. باختصار معاني صيغة افعل، يعني أو عفوا صيغة افعل قد تدل على معاني أخرى غير طلب الفعل. فإذا استخدمت صيغة افعل أو لتفعل، المهم صيغة الموضوع أساسا للأمر، الموضوع أساسا لطلب الفعل، إذا استخدمت لغير طلب الفعل لتهديد لتسخير لتحقير لتهديد إلى آخر المعاني التي يذكرها علماء بالتوسعة، حينئذ لا تسمى أمرا، تمام؟ وهي الفكرة نفسها في النهي. الآن لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب، لا تنام، هاي الصيغة تسمى نهي، لكن متى تسمى نهي؟ لا تأكل لا تشرب متى بنسميها نهي؟ إذا انطبق عليها تعريف النهي. لأن إيش تعريف النهي عند أهل السنة؟ القول الدال على طلب ترك. إذا لا تفعل بسميها نهي في علم البلاغة إذا كانت تدل على طلب ترك، إذا دلت على معاني أخرى، ها إذا دلت على معاني أخرى فحينئذ لا تسمى نهيا. وهي نفس الشيء لها معاني أخرى، قد تدل على تهديد، قد تدل على ما شابه ذلك من المعاني التي تذكر للأمر، وهذه تدرس بتوسع في علم أصول الفقه وفي كتب المعاني، المعاني التي تخرج لها هذه الصيغ. لكن أنا بهمني فقط تفهم الفكرة العامة. إذا علماء البلاغة بيقولون أحبائي إنه عندنا صيغ، إذا هذه الصيغة استخدمناها لطلب الفعل بنسميها أمر، هاي الصيغة طريقة أهل السنة، هاي الصيغة بنسميها أمر. إذا استخدمنا هذه الصيغة لمعاني أخرى ليس لطلب الفعل خلاص لا تسمى أمر، وإنما بحسب المعنى الذي ترد له، تهديد، تحقير، تسخير، ما شابه ذلك، تسوية. ونفس الشيء في النهي، لا تفعل، هذا الصيغة متى تسمى نهيا عند علماء البلاغة؟ إذا استخدمت لطلب الترك. إذا استخدمت هذه الصيغة لمعنى آخر ليس لطلب الترك خلاص لا تسمى نهي، تسمى بحسب المعنى الذي تدل عليه، تهديد أو ما شابه ذلك أو إهانة أو غير ذلك من المعاني التي تذكر في المطولات. وضحت الفكرة؟ طيب، لذلك قال والأمر وهو طلب استعلاء، تمام، وقد لأنواع يكون جائز، قد يجيء أنواع أخرى. وفي هذه الحالة الصيغة إذا استخدمت في هذه الأنواع الأخرى لا تسمى أمرا على طريقة البلاغيين. الآن طريقة النحويين والصرفيين هذه ما عندهم مش مشكلة، الكل يسمى أمرا أنه لا ينظرون إلى المعاني أصالة. طيب لذلك انظروا في المبحث الثاني، قال الإشارة إلى أن الأمر قد يخرج عن معناه الأصلي، ومن أمثلة ذلك مجيء للتهديد، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يقول علينا فمن يلقى في النار خير من يأمن يوم القيامة اعملوا ما شئتم. هاي اللفظة. وأنا بوافق الشيخ أنه علماء أصول الفقه، إن هذه فائدة على الهامش استرادة لأحبائي، أكثر علماء أكثر علم يهتم بدراسة الأمر والنهي وصيغه والمعاني المجازية التي استخدمت فيها صيغة افعل، أكثر علم بيهتم بذلك مش علم البلاغة، علم أصول الفقه، لأنه أساس التشريع يقوم على الأمر والنهي. فعلماء أصول الفقه كانوا حريصين جدا جدا على التدقيق والتعمق في معاني صيغة افعل، في معاني صيغة افعل التي قد تستخدم لها في اللغة العربية، حتى يميزوا بين هذا هنا صيغة افعل جاءت أمر إلهي، ولا هنا صيغة افعل جاءت لمجرد التهديد، ولا جاءت للتسوية، ولا طبعا الأمر بيختلف قد يبني عليه حكم شرعي. إنه إذا أنت قلت صيغة افعل هنا للأمر لأنها تدل على طلب فعل معناها في تكليف، إذا قلت إنه صيغة افعل لا هنا لم تستخدم لطلب فعل، استخدمت للتسوية، استخدمت لشيء آخر. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم. الطالب الجاهل باللغة العربية إيش هو لقاه؟ ربنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين. فالأخطأ استغفر هنا صحيح فعل أمر عند النحاة والصرفيين، لكن عند علماء أصول الفقه وعلماء البلاغة بقولوا لا هذه ليست أمر، لأن هنا استغفر لم تستخدم للدلالة على طلب فعل. هل ربنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الفعل؟ من خلال السياق بحدد أنه مش طلب فعل، وإنما أراد أنه استغفرت لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، نفس إيش التسوية. تمام؟ فهذا مهم جدا ويهتم به علماء الأصول ثم علماء البلاغة، يعني خاصة الأمر والنهي. يعني علماء الأصول بيهمهمش النداء وبيهمهمش التمني كثير والترجي، بيهم علماء البلاغة بس، الأمر والنهي لا، علماء الأصول بيقولوا شغلتنا خلوها عنا. طيب، ثم قال الناظم رحمة الله عليه والنهي وهو مثله بلا بدا، قال والنهي وهو مثله، يعني النهي الكلام فيه مثل الكلام في الأمر، فالخلاف على جارة الكلابية وبين أهل السنة هو نفس الإشكال وطرحت لكم على السبورة. وأداة الأساسية للنهي أو الصيغة الأساسية للنهي أشياء لا تفعل، شنو قال والنهي وهو مثله بلا بدأ، يظهر بلا الناهية. إيش يعني بلا بدأ؟ بدأ بمعنى يظهر، يعني يظهر أسلوب النهي من خلال لا الناهية مع الفعل المضارع، هذه الصيغة الموضوعة للنهي. ولاحظوا أن هنا في النهي أشار إلى الصيغة، بينما لما أتكلم عن الأمر ما أشارش إلى الصيغة، كون هناك أكثر من صيغة للأمر والمنظومة مختصرة، ما فيش مجال يتكلم لك عن صيغ الأمر، فقال له خلص يعني أحال على ما هو معلوم إنه صيغ الأمر افعل ولي تفعل، هذه الصيغة الأساسية للأمر. وكذلك من صيغ الأمر في الحقيقة الذي يذكره علماء الأصول، كما أيضا علماء الأصول يهتمون بتحليل صيغ الأمر أكثر من غيرهم، من صيغ الأمر اسم فعل الأمر صح وما وآمين وغيرها من هذه الصيغ اللي درسناها في علم النحو، اسم فعل الأمر أيضا يعتبر من صيغ الأمر، فهذه ثلاث صيغ للأمر. وأما صيغة النهي فهي لا تفعل، هذه الصيغة التي تتداول بين العلماء. طيب، ثم قال الشيخ ابن الشحنة في الشطر الثاني بعد قال والنهي وهو مثله بلا بدا، إيش قال؟ والشرط بعدها يجوز والنداء، والشرط بعدها يجوز والنداء. لأن كلمة النداء هذا انتقال لمبحث النداء، المبحث الذي يلي النهي، فبهمنا الجزء الأول من الشرط، قال والشرط بعدها يجوز. الآن في الحقيقة يعني هذه إشارة سريعة مقتضبة من ابن الشحنة لقضية درسناها في علم النحو مسبقا، وهي إيش؟ هذه القضية لا تتعلق فقط بباب النهي بحد ذاته، يعني هذا والشرط بعدها يجوز لا تتعلق هذه القضية بباب النهي وحده، وإنما بعدها الضمير في بعدها، هذا الضمير الها يعود على ما سبق ذكره من أنواع الإنشاء الطلبي اللي هو التمني والاستفهام والأمر والنهي، مش هيك درسنا إحنا الآن؟ درسنا التمني ودرسنا الاستفهام ودرسنا الأمر والنهي. الآن بدي أشير لقضية درسناها في قطر الندى سريعا، بل حتى درسناها في الأجرمية، وأنتقل لفكرة النداء. الآن هو قال والشرط بعدها يجوز إيش أنا والشرط بعدها يجوز؟ اتذكروا معاي إيش درسنا في باب منصوبات أو ما ينصب الفعل المضارع وما يجزم الفعل المضارع. نتكلم في هذين المبحثين. يعني بتذكروا أحبتي لما كنا نتكلم عن الفعل المضارع بعد فاء السببية وواو المعية، صح؟ الفعل المضارع الواقع بعد فاء السببية أو واو المعية قلنا ينصب بيئا مضمرة وجوبا بشرط أن يكون فاء السببية أو واو المعية مسبوقة بطلب. مسبوقة بإيش؟ بطلب. وتذكر البيت مر ودع ونهى وسل وعد ذي حظهم تمنى وارجو. الطلب هو نفسه اللي ندرسه الآن. قلنا فاء السببية أو واو المعية حتى ينصب الفعل المضارع بعدها بيئا مضمرة وجوبا لابد يكون هون طلب بالفعل، طلب إما بتمني أو ترجي أو استفهام أو أمر أو نهي، طيب إلى آخر أنواع الطلب. ممتاز. هذا درسناه وين؟ في باب نواصب الفعل المضارع. نواصب الفعل المضارع. بعدين لما رحنا على باب جوازم الفعل المضارع إيش قلنا؟ أنا بدي أربط البابين ببعض بس تتذكر. لما رحنا على باب جوازم الفعل المضارع قدر الندى ابن هشام لما تكلم عما يجزم الفعل المضارع مش قسم لنا أنه جوازم الفعل المضارع ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. ممتاز. بدأنا مع ابن هشام في قدر الندى بدراسة ما يجزم فعلا واحدا. إيش الأشياء التي تجزم فعلا مضارعا واحدا؟ اتكلم عن لم ولما، وتكلم عن لا الناهية ولام الطلب، هذول الأربعة. وزاد إشي خامس هو اللي بلش فيه، زاد إشي خامس جعله مما يجزم الفعل المضارع. قال إذا كان الفعل المضارع مسبوق بطلب، مسبوق بطلب، وكان الفعل المضارع مسبب ونتيجة وجزاء عن هذا الطلب، اللي هو باختصار البعض بيسميه إنه الفعل المضارع إذا كان أسقطنا فاء السببية قبله، فعل مضارع وفاء سببية وقبله طلب. سيبونا من واو المعية، بدناش واو المعية، حتى ما تعجبكمش. إذا الآن عندي فاء السببية بعد فعل مضارع وقبلها أحد أنواع الطلب الثمانية. قلنا إذا فاء السببية موجودة وفي طلب وفي فعل مضارع بعد فاء السببية بكون الفعل المضارع هذا إيش؟ منصوب. تمام؟ أسقط فاء السببية، بس أسقطها احذفها، يصبح الفعل المضارع مجزوم، بتحول من منصوب إلى إيش؟ مجزوم. بما أن الطلب ما زال موجودا والفعل المضارع أسقطنا فاء السببية قبله، يتحول الفعل المضارع من منصوب إلى مجزوم. إيش أمثلة مثلا؟ لا تشرب لبنا فتنعس. الآن فاء سببية صح؟ ومسبوقة بأي نوع من أنواع الطلب؟ النهي. النهي أحسنت. إذا فاء سببية ومسبوقة بنهي، إذا الفعل المضارع بده يكون منصوب بأن مضمرة وجوبا. تمام. الآن أسقط لي فاء السببية، أعمل لي إياها هيك، أسقط لي فاء السببية شو بيصير؟ تنعس، يتحول الفعل المضارع إلى مجزوم. بسقط فاء السببية يتحول فعل المضارع إلى مجزوم. فابن هشام تكلم عن هذه القضية وقال الفعل المضارع يجزم من الأدوات التي تجزم إذا كان مسبوقا بطلب. طبعا هي الفكرة تولدت من إسقاط فاء السببية تقريبا، يعني أنا بحاول أقرب لكم الصورة إنه إذا كان الطلب في فاء سببية وفعل مضارع، فعل مضارع هو منصوب، أسقط فاء السببية بيصير الفعل المضارع إيش؟ مجزوم. طيب الآن إيش اللي جزم الفعل المضارع هون؟ لا تشرب لبنا تنعس. الآن في خلاف بين المدارس النحوية في طبيعة الجازم، إيش اللي جزم؟ البعض يقول الجازم هو نفس الطلب السابق، هذا الطلب اللي هو النهي هون الذي جزم تنعس، النهي السابق عليه لا تنعس، هذا النهي اللي هو أحد أنواع الطلب هو اللي جزم الفعل المضارع تنعس. البعض بيقول لا، بيقول الذي جزم الفعل المضارع تنعس أداة شرط محذوفة دل عليها النهي الموجود. فالتقدير لا تشرب لبنا، إن تشرب لبنا تنعس. فالبعض يقول تنعس لا، اللي جازمها مش نفس الطلب الموجود أمامنا اللي شايفينه، لا الطلب يدل على حرف شرط وفعل شرط محذوف مقدر دل عليه النهي المذكور أو الطلب المذكور. فالذي جزم تنعس شرط محذوف، أداة الشرط وجملة الشرط محذوفة، وبقي فقط كأن الذي بقي جواب الشرط. تمام؟ فإذا في خلاف، المهم في طبيعة الجازم، هل الجازم هو نفس الطلب من دون تقدير شرط محذوف، ولا الجازم هو شرط محذوف مقدر دل عليه الطلب المذكور؟ في خلاف، مش مشكلة كبيرة عندي، لكن أنا لماذا تطرقت للخلاف؟ لأنه إيش قال عندكم ابن الشحنة في هذا البيت؟ والشرط بعدها يجوز. والشرط بعدها يجوز، يعني ابن الشحنة كأنه مع أرباب المذهب الثاني. ابن الشحنة طبعا إشارة مقتضبة سريعة الله يعينكم تفهموها. ابن الشحنة بده يقول لك إنه أنواع الطلب اللي درسناها مع بعض، اللي هي التمني اللي درسناه أول إشي، والاستفهام اللي درسناه ثاني إشي، والأمر والنهي، وانت طبعا قص عليها باقي انواع الطلب، يجوز ان تقدر بعدها شرطا محذوفا. يجوز ان تقدر بعدها ايش؟ شرطا. طبعا بسميها البعض يقول لا انه فيش داعي تكون محذوف، محذوف يعني هو ذكر وحذف، خلاص قل مقدر ما عندي مشكله خليه مقدر. هذه الانواع، انواع الطلب التي تم ذكرها سابقا، وهي التمني والترجي والاستفهام والأمر والنهي، يقدر، يجوز أن يقدر بعدها شرط، ويكون هذا الشرط جازم للفعل المضارع المذكور بعد التمني أو الاستفهام أو الأمر أو النهي. فهو بده يتكلم عن هاي القضية، لكن شوف كيف أن المنظومة مش مساعدته أنه يسوق الفكرة، المنظومة مش مساعدته أنه يسوق كل هاي الفكرة. فالمدرس مهم جدا هون يوضح إلى الطالب أصل الكلام وكله اللي بيتكلم عنه، إنه هم بقولوا إنه صياغ الطلب سواء كانت تمني، ترجي، استفهام، أمر، نهي، حتى اللي ما ذكرهاش، عرض، تحضير، طبعاً النداء مش منها، النداء مش منها، وإنه ورقة الحاقة. الصياغ المشهورة، هذا صياغ الطلب يجوز أن يقدر بعدها شرطة، أن يقدر بعدها شرط. لاحظ كيف هنا مثلاً وين قدرنا الشرط؟ لا تشرب لبناً تنعس. شو التقدير؟ على المدرسة الثانية طبعا، التقدير لا تشرب لبنا، إن تشرب لبنا تنعس، هذا هو الشرط الذي تم تقديره، إن تشرب لبنا. طيب مثلا أعطيك مثال آخر، طيب اشرب العسل مثلا فتشفى بإذن الله. أن تشفى حالتها الطبيعية إيش؟ منصوبة. لا بس عفوا هنا لا بدي ارجع سامحوني، بدي ارجع شويه على المثال اللي ذكرته، لا تشرب لبنا تنعس. في قضيه هي اللي انا غفلت عنها والان تذكرتها، انه هي النهي، النهي بحد ذاته غير الامر والتمني والرجاء، في ضابط معين ذكرناه في قطر الندى، هناك ضابط معين ذكرناه في قطر الندى لازم انطبقوا على النهي، على النهي خصوصا، حتى نستطيع جزم الفعل المضارع بعده. إيه؟ إنه لا، إحنا قلنا في قطر الندى إذا كان عندنا نهي كما قال ابن مالك الأفي، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. حتى يجزم الفعل المضارع بعد النهي لازم ابتداء هيك تحاول تقدر إنه في أداة شرط قبل النهي هون. ولما قدرت أداة الشرط قبل النهي كان الجملة معناها صحيح، فإذا كانت الجملة مع تقدير أداة الشرط قبل النهي معناها صحيح، إذا يصلح النهي المذكور في الجملة لأن يجزم الفعل المضارع. مثال ذلك حتى نوضح الآن، لا تدنو من الأسد، لا تدنو من الأسد. الآن لو قلت لك لا تدنو من الأسد، اليوم درس نحو الحيلة. لا تد من الأسد يأكلك. في عندي نهي صح؟ وفي عندي فعل مضارع. لأن هذا الفعل المضارع هل أجزمه ولا ما أجزمه؟ الآن النهي النهي بحد ذاته في إشكالية. بيحكوا العلماء حتى نتأكد إنه هل النهي هنا سيجزم الفعل المضارع ولا لا، لازم ابتداء نقدر شرط قبل أداة النهي. قبلها أداة، مش الشرط المقدر، لا إشي ثاني، إنك تقدر أداة شرط، حرف شرط قبل النهي. فتقول قدر إن الشرطية، شو بتصير الجملة؟ إن لا تدن من الأسد المعنى صحيح؟ غلط. إذا بما إنه المعنى غلط بالتالي هنا النهي لا يلزم الفعل المضارع، والفعل المضارع يجب رفعه، يأكلك يرفع، إنه ما في ناصب وما في جازم. الآن حتى النهي يلزم الفعل المضارع لازم تحط أداة شرط قبل النهي ويكون المعنى صحيح. كيف يعني؟ لا تكفر تدخل الجنة. الآن لا تكفر، لا تكفر نهي وهي فعل مضارع. أجزمه ولا ما أجزمه بدك تختبر في عملية فحص، سميها عملية فحص قبل ما إنك تقول هل النهي يلزم المضارع ولا لا. إيش عملية الفحص؟ إنك تضع إن قبل أداة النهي وتشوف معنى الجملة صح ولا لا. إن لا تكفر تدخل الجنة، تمام؟ إن لا تكفر تدخل الجنة عموما صحيح، مثل لا تدخل الجنة شرع تدخل بما إنك تموت على التوحيد بغض النظر بغضك الشيطان طلعت نسأل الله السلامة، لكن تدخل الجنة آخرتها. إن لا تكفر تدخل الجنة معناها صح ولا لا؟ معناها صح. إذا تمسح أداة الشرط هاي اللي قدرتها وتقول فعلا فعل المضارع مجزوم. هذا الاختبار فقط في النهي، هسه الأمر والتمني والاستفهام لا فيش هاي الاختبار. هذا فقط وجدوه العلماء بالاستقراء لازم نختبر في التمني، في النهي عفوا، في النهي فقط. الآن بدي أطبق على الجملة اللي ذكرتها لكم راح تكتشفوا إني أخطأت. لو بدي أطبق على الجملة اللي أنا ذكرتها لكم راح تكتشفوا إني أخطأت. فالآن الجملة لا تشرب لبنا تنعس، في الحقيقة ما بصير أجزم هون. ليه؟ لأنه بدنا نعمل الاختبار. إلا تشرب لبنا تنعس. هذا غلط. حطوا إيه نعمل الاختبار؟ إن لا تشرب لبنا تنعس، إذا ما شربتش لبنا بتنعس؟ غلط، الأمر بالعكس. طيب عشان هيك واحد لما ياكل منسف بتلاقيه إيش بصير فيه؟ خلص حاجة بيفصل. لأن يعني اللبن بخلي الواحد شوي شوي تنهد حيله. فإن إلا تشرب لبنا تنعس، المعنى غلط. إذا بالتالي ما بصير ينجزم تنعس. بده يرفع. فلذلك فقط بدي أغير فقط المثال كلياته حتى نجيب مثال صحيح. هو المثال اللي ذكرته لكم قبل قليل، لا تكفر لا تكفر تدخل الجنة. الآن هذا بينفع مثال على النهي، لأنه لو وضعت شرط قبله إلا تكفر تدخل الجنة المعنى صحيح، بالتالي إذا يصلح لا تكفر لجزم الفعل تدخل، ويكون التقدير إنه تدخل. يعني هون بنسأل إنه تدخل إيش اللي جزمها؟ النهي. هناك الرأي الأول يقول الذي جزم تدخل هو نفس النهي السابق، نفس النهي من دون منقدر شيء، من دون تقدير شيء. هناك قول ثاني قوي حقيقة عند النحويين، لا إنه اللي جزم تدخل مش نفس النهي، لا اللي جزمه شرط مقدر هو وجملة الشرط دل عليه النهي المذكور. هناك شرط مقدر دل عليه النهي المذكور، هذا الشرط المقدر هو اللي جزم تدخل. ايش هو هذا الشرط؟ ايش تقديره؟ لا تكفر، ان لا تكفر تدخل الجنة. تمام؟ والذي يؤكد لنا خطأ الجملة السابقة لا تشرب اللبن، لا تشرب اللبن تنعس، احنا هاي كان لازم ننتبه لها ابتداء، لا تشرب اللبن تنعس. الذي يؤكد خطأها ان احنا نزيد نقدر لها هون. لو احنا لا تشرب اللبن مش كنا تنعس؟ لو قلنا انه لا تشرب تدل على شرط مقدر كان شو لازم يكون؟ ان لا تشرب اللبن تنعس، وكان اكتشفنا مباشرة انه في خطأ. احنا مشكلتنا لما قلنا لا تشرب اللبن قلنا لما اجينا قدرنا الشرط قلنا ان تشرب اللبن، عكسنا الشرط وهذا الخطأ اللي ارتكبناه، عشان هيك هذه الجملة كلها خاطئة. ويكون التقدير لا تكفر، ان لا تكفر لازم يضل النهي في الشرط المقدم تدخل الجنة. طيب ناخذ مثال على غير النهي، ناخذ مثال مثلا على الامر. الامر اشتكرنا مثال اطلب العلم تفز. الآن الأمر الحمد لله مش محتاج لاختبار، خلص إذا جاء أمر وجاء بعده فعل مضارع هو مسبب واضح في السياق أنه مسبب وناتج عن الأمر، فهذا الفعل المضارع يكون مجزوما. طيب اطلب العلم تفز. الآن على طريقة ابن شحنة فيما يظهر أنه مع أصحاب المدرسة الثانية أن الفعل المضارع تفز ليس مجزوما بذات الأمر السابق عليه، لا هو مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمر السابق. فالتقدير اطلب العلم تفوز، التقدير اطلب العلم، إن تطلب العلم تفوز، اطلب العلم إن تطلب العلم تفوز. لذلك قال لك في هذا البيت أنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني يجوز أن يقدر بعدها شرط. طبعا أنت متى بتقدر بعدها شرط؟ لما يكون في فعل مضارع مجزوم، مش هيك على رأسك؟ أنت متى بتقدر بعدها شرط؟ هو يقصد هذا ابن الشحنة أنه هذه الأربعة وقس عليها الباقي، إذا جاء بعدها فعل مضارع مجزوم بدك تقدر أنه بعدها شرط مقدر دلت عليه هي. فالاستفهام دل على الشرط المقدر، التمني دل على الشرط المقدر. طب ناخذ مثال على الاستفهام، هل اتى، طيب مثلا ايش مثال على الاستفهام؟ هل تاتي اكرمك، هل تاتي اكرمك. الان ايش التقدير؟ الان اكرمك فعل مضارع مجزوم لانه مسبوق باستفهام وهو ثمره ونتيجه عن الاستفهام سيكون هل تاتي اكرمك، فالاكرام نتيجه عن الاتيان. التقدير على طريقة ابن الشحنة هل تأتي، إن تأتي لي أكرمك بهذه الطريقة. كذلك التمني ليتك تزورني أكرمك، نفس القضية. إذا واحد عمره ما راح يزورك تقول بالتمني، يعني ليتك تزورني أكرمك. لو قلت لك ليتك تزورني أكرمك لازم تقدر شرط على طريقة ابن الشحنة، يكون تقدير ليتك تزورني، إن تزورني أكرمك. الآن هذه طريقة ابن الشحنة، ولكن هناك كما قلت لكم رأي آخر يقول لك لا يعني فيش داعي أن نقدر شرط يدل عليه الطلب المذكور ويكون هذا الشرط المقدر هو الجازم للفعل المضارع. لا، نقول خلاص الجازم للفعل المضارع مباشرة هو الطلب، مباشرة هو الطلب، وهذا الذي اختاره ابن هشام في قدر الندى. ابن هشام قال الجازم للفعل المضارع خلاص هو الطلب وريحونا من قضية التقدير، لكن اختلف رأيه في الشذوذ، يعني في الشذور لا اختلف رأيه ما صار على نفس المدرسة. وفي النهاية يعني هي أقوال، لكن احنا بس بهمنا كان نفهم رأي ابن الشحنة رحمة الله عليه في قوله والشرط بعدها يجوز والندى. ايش معنى والشرط بعدها يجوز؟ انه اول الضمير في بعدها يعود على جميع ما سبق، التمني، الاستفهام، الامر، النهي، هذا اول شيء. ومعنى قولي أن الشرط بعدها يجوز أن هاي أنواع الطلب الأربعة وغيرها من أنواع الطلب التي لم يذكرها إذا جاء بعدها فعل مضارع مجزوم فإننا على طريقة ابن الشحنة وهي مدرسة المدارس النحوية نقدر بعد هذه الأنواع من الطلب شرط، هذا الشرط يكون هو الجازم حقيقة للفعل المضارع المجزوم وليس نفس الطلب. وهناك مدرسة أخرى ذكرتها لكم أنها ترى أنه ما في داعي لتقدير الشرط أصالة ويكون نفس الطلب هو الجازم للفعل المضارع. طبعا الشيخ محمد النصيف اختصر الكلام هنا وأنا سعيد أني أوضح لكم إن شاء الله قدر الإمكان. وضحت الفكرة إيش أنه الشرط بعدها يجوز ومتى بكون هذا الكلام؟ لما يكون في فعل مضارع مجزوم بعد هذه الأنواع من الطلب بيصير الخلاف هل من قدر الشرط ولا ما من قدر الشرط. ثم نعم طبعا هو بشكل عام لازم الفعل المضارع متى يجزم؟ اذا كان نتيجة، عشان هيك انا قلت لك هيك تصورها انه كان في فاء سببية واسقطت، لانه اذا كان احنا اذا انا قدرت هيك في عقلي انه كان في فاء سببية وتم اسقاطها اذا خلص الفعل المضارع هو نتيجة. تمام، بس تنساش الاختبار اللي بدك تعملوه في النهي خصوصا، النهي خصوصا لذلك نص عليه ابن مالك في الألفية على الاختبار اللي بنعمله للنهي، وشرط جزم بعد نهي ان تضع ان قبل لا، يعني أداة الشرط إن قبل لا دون تخالف يقع. طيب الآن ننتقل للموضوع الأخير من مواضيع الإنشاء الطلبي، ولاحظ أنه الشحن اختصر كما يختصر أكثر البلاغي، لأنه في الحقيقة في كتب البلاغة حتى في التلخيص اهتم بذكر التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء، هاي الأنواع اللي اهتموا بذكرها. العرض، التحضيض، الترجي في الحقيقة لا أجد هناك اهتمام واضح منهم بذكرها. هذه الأمور لا تجد هناك اهتمام واضح من البلاغيين بذكرها، والدعاء أصلاً هو يذكر ضمن كلام عن الأمر والنهي، لذلك لا يفسرونه تفصيلاً مستقلاً. الآن النداء أحبتي، أظن معروف لديكم كما درسنا سابقاً في النحو، النداء أن تدعو شخصاً باستخدام أداة من الأدوات المعروفة التي وضعتها العرب لهذا الدعاء، أن تدعو شخصاً، أن تطلب من الشخص الحضور. وهنا الشيخ محمد النصيف عرف لكم النداء اختصارا، قال والنداء وهو طلب الإقبال بحرف النائب المناب الفعل أدعو. أن طلب النداء في البداية لما قال هذا هو النوع الخامس من أنواع إنشاء الطلب وهو النداء، قال وهو طلب الإقبال، يعني أن تطلب من شخص أن يقبل بحرف من الحروف تنوب عن الفعل أدعو، بدل ما تقول له أدعو زيدا أو أدعوك للحضور بتقول له إيش؟ يا زيد، يا رجل. وأحكام النداء مهمة، أنه يكون طالب علم البلاغة على دراية بها قبل أن يدرس البلاغة، أنه عندنا المنادى قد يكون علما وقد يكون نكرة مقصودة، فهنا النداء يبنى على ما يرفع به في محل نصب، وإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو كان المنادى مضاف أو شبيب المضاف فإن المنادى يكون منصوبا. الآن هاي الأحكام مش دور علم البلاغة يبين لك إياها، هذه دور النحو، لذلك أنا أركز على أن يحافظ الطالب على الترتيب العلمي للمواد المطروحة في غراس، لأن هناك ترتيب مقصود للمادة، ليس مجرد هكذا دورات عشوائية اليوم والله جبعنا ندرس بلاغة وبكرة حابين، لا ما ينفعش، لابد يكون هناك ترتيب دقيق للمادة العلمية من خلال المدرس حتى يبين أنه هذه المادة البلاغة يشرط أن تسبق بمادة كذا وكذا في النحو والصرف، وإيش المادة التي ينبغي أن تكون موجودة عند طالب البلاغة قبل أن يقدم عليها، حجم المادة المطلوبة في النحو، حجم المادة المطلوبة في الصرف. فأنت تخيل أنه أنت مثلا الآن والشرط بعدها يجوز، وأنت عمرك ما درست قطر ندى ولا أجرمية وما توسعتش شوي في علم النحو، ستبقى إشكالية توضيح هذه الفكرة لك مشكلة عند المدرس، إنه الآن بدي أرجع أصل هذا الطالب في الفعل المضارع المنصوب المضمر وجوبا وإنه قضية فائز سببية، وهذا مشكل في الحقيقة عند بعض طلبة العلم، إنه هو أحيانا يقول والله يا شيخ علم البلاغة صعب، مع أنه في الحقيقة لا أشعر أن العلوم صعبة أكثر من أن المشكلة في تأصيل الطالب وبناء العلمي، إنه هو يقفز على علم البلاغة وما بده يسمع كلام الشيخ إنه لازم تدرس قطر الندى نوعا ما أو الأجرمية كحد أدنى، يعني كحد أدنى الأجرمية بدها تكون موجودة ومستظهرة، والصرف بده يكون عندك نظم المقصود، إنه هذه بتساعدك على البناء مع شوية أساسيات علم المنطق حتى تتعرف على الكلمات اللي بنستخدمها هون لما نقول لك عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص وجهي، هذه العبارات المستخدمة إنه جنس فصل، كل هذه الأمور لما تكون مركزة في ذهن الطالب يستطيع أن يبني شيء عليها. وأما هكذا يعني طريقة بعض الطلبة أنه يحضر أي دورة في أي علم يظن أن العلوم الشرعية واللغة العربية علوم لا تنبني على بعضها البعض، ما فيش أي علاقة، ممكن أفهم شيء من دون تصور شيء سابق، هذه خرافة موجودة في ذهن بعض الطلبة عليهم أن يتخلصوا منها حتى لا تضيع الأعمار. يعني أنا أشفق على بعض الطلبة تضيع أعمارهم وتذهب سنوات العمر بهم وهو يحسب أنه يحسن صنعة في طلب العلم، وفي الحقيقة هو يضيع وقته وعمره، يعني لو درس له شيء آخر من علوم الدنيا أفاد نفسه فيها أفضل، لأنه هو بهذا النفس لم يصبح طالب علم، سيبقى في موطنه يدرس مادة لم يصلها فلا يفهمها، يشعر بالحاجز النفسي معه، خلاص يقول لا أدرس بلاغة أريد أن أدرس فقه يا شيخ، أنا والله اللغة العربية أكثر من طالب يعني في غراس، يعني يلتح يقول شيخ أنا العلوم العربية أنا أشعر أني صعبة وفيها عسر أريد أن أدرس فقه، أخي لا ينفع لا يصلح، كل شيء ينبني على غيره، قضية ليست مزاجية اختيارية أو أنا أفعل ما أشاء، تريد تفعل ما تشاء هذا أمرك يعود إليك لكن تضيع أمرك، ولا تجازف بالعمر، هذا العمر أغلى ما تملك، إياك أن يضيع منك من دون أن تنتج إنتاجا حقيقيا تضع بصمة علمية في الحياة. إذا أردت أن يكون لك شيء وشأن في العلوم الشرعية وحتى يكون لك بصمة فيها وتكون على مقدار عالي من الاستيعاب لابد يكون بنائك العلمي رصين يقوم على خطوات واضحة، وتسأل وتتبع ما يقال لك ولا تكون مزاجيا هوائيا، واليوم تأخذ خطة فلان وغدا خطة فلان، ما بنفع، خاصة إذا كان بعض الطلبة يستشير من لا خبرة له أصلا بالعلوم الشرعية، خاصة من الأكاديميين. أنا أقول للطلبة أكثر الأكاديميين الجامعيين لا يصلحون لوضع خطط علمية، لأنهم درسوا مثلكم، درسوا في الجامعة بكالوريوس وأخذوا شهادة ماجستير وأخذوا شهادة دكتوراه وأصبحوا يتصدرون، لكنهم غير مؤصلين علميا. تجد يعرف فقط في فنه، إن كان يعرف في فنه حقا، وإن كان يعرف في فنه ستجد فجوات في دراسة هذا المحاضر، لأنه درس فنه مع أن فنه يرتبط بعلوم أخرى. يعني تجد محاضر متخصص بأصول الفقه، طيب كيف دراسته اللغوية؟ ضعيفة جدا، لا يمكن أن يكون ضابطا لأصول الفقه مع دراسة لغوية ضعيفة، لأن أصول الفقه مبنى كما قال القرافي في الفروق على اللغة العربية جله، فمعرفته الأصولية سيكون فيها خلل ونقص. والله دكتور يفهم فقط في الفقه، لا يحسن أن ينطق بجملة واحدة صحيحة خالية من لحن النحوي، وهذا لا ينفع. إذا أنت أيها المحاضر كيف تقرأ كتب الفقهاء الأقدمين وتتعامل مع استدلالاتهم وتفهمها إذا أنت لا تكون جملة عربية صحيحة؟ لا تقول والله الفقه ليس له علاقة باللغة، إياك وحذرك، لا تفتري شيء لا تعرف به، إذا كنت لا تتقن شيئا دعه وتجاوزه إلى ما تستطيعه. فأنا أحذر الطلبة من اللجوء إلى أكاديميين لا يملكون خطط علمية واضحة في حياتهم ويعطون للطلبة خطط هلامية. يعني أنا رأيت بعضهم يقول للطالب اقرأ الكتاب الفلاني جيد مثلا في كذا، يعني هو يكون عنده دراية في الأصول أو دراية في الفقه، فيسأل الطالب أريد خطة علمية، فيبدأ يقترح عليه هكذا، والله هناك كتاب في المكتب قرأته في كذا في علم النحو، والله جيد لو تقرأه. إيش هذا؟ هكذا يبني العلم؟ إيش تقول للطالب هناك كتاب قرأته جيد اقرأه؟ ما ينفع، لابد تقول للطالب الخطة العلمية التي رسمها العلماء قديما وساروا عليها في المعاهد الشرعية. هناك معاهد شرعية في هذه الأمة قديما بنيا وما زالت علومها تدرس اليوم، لكن للأسف بدأت معالمها الشرعية تندرس مع هؤلاء الأكاديميين الذين يرفضون الرجوع إلى كتب التراث ويظهرون هذه الكتب على أنها كتب ينبغي أن تجدد وأن ينظر فيها بنظرة أخرى وأن لا يتعمق في دراستها وأن نبحث عن النوازل. طبعا هذا الكلام المنمق الذي يستلذونه إنما هو ناشئ عن ضعف علمي وغواء معرفي في التعامل مع كتب التراث، لما لم يتقنوا كتب التراث وما عرفوا مقاصد العلماء وما كتب وما سطر أصبحوا يوهمونك أنهم يبحثون عن التجديد، يبحثون عن رسم معالم جديدة. طبعا إيش هو التجديد؟ هذه أفكار هلامية في أذهانهم، لا يعرفون ما هو التجديد، هم فقط يقولون نريد التجديد، لا نريد أن نبقى حبيسين للماضي، لا نريد أن يبقى الطالب يضع رأسه في كلام سيباوي والفراهيدي، نريد أشياء جديدة. طب ما هو الشيء الجديد؟ هو لا يعرف ما هو الشيء الجديد، لكن لأنه يشعر بخواء علمي وضعف تأصيلي يحاول أن يقنع نفسه أن أنا لست ضعيفا علميا، وإنما هذه الكتب القديمة كتب لها حقبتها الزمنية وانتهت، واليوم علينا أن ندرس الجديد، وهو لا يدرس لا الجديد ولا القديم. ولو فكر في نفسه في بنائه ستجده خاوٍ على عروشه، لأنه الجديد ينبغي أن يبنى على القديم. أنا مع التجديد المنطقي، ما عندي مشكلة في التجديد إذا كان ينبني على كلام أهل العلم الأقدمين، إذا ينبني على كلام أهل العلم الأقدمين ما في مشكلة، تجديد علمي وحقيقي. ولا يمكن أن تطرح أنت أصلاً أطروحة للتجديد إذا لم يكن عندك إحكام وأساس لكلام السابقين. فإياكم من هذه الدعوات التي تغركم بقضية التجديد والتنوير والفهم المعاصر والابتعاد عن كتب التراث وإعادة قراءة النصوص، هذه كلها دعوات لهدم الشريعة، دعوات لهدم الشريعة. عرف من عرف وجهل من جهل، يعني بعض الأكاديميين الشرعيين يطلق هذه العبارات وهو لا يعرف خطرها على الأمة ولا يعرف مآلاتها. لما تقول للطالب عليك بكتب المعاصرين وانكب عليها والكتب القديمة تستطيع أن تكتفي بكذا وكذا، أنت تهدم بنيان بني من سنوات، من قرون وليس من سنوات، مئات السنوات قام عليها بنيان العلوم الشرعية، يريد أن يهدمه هذا المحاضر للستر على ضعفه، يريد أن يهدمه بكلمة واحدة. دعك كن مع التجديد، كن مع المعاصرين، دعونا ننظر بنظرة جديدة في النصوص. فاحذروا أحبتي من هؤلاء، لأنهم سيضيعون عليكم أعماركم ويضيعون عليكم أوقاتكم، بل للأسف قد يحرفون البوصلة في الحياة، يصبح الطالب على مناهج زائغة فاسدة بسبب هذا الأمر. وما ظهرت البدع والفرق الضالة في الأمة عبر التاريخ، وانظروا في المناظرات التي تنقل عن الشافعي وأحمد ومن جاء بعده، كل المناظرات التي تنقل لنا بين الأئمة وبين خصومه من أهل البدع، تجد المبتدع خطأه أو من أهم أسباب خطأه الضعف في اللغة العربية. الضعف في اللغة العربية، تجد شيء مضحك من بشر المريسي وغيرهم من هؤلاء الذين ملأوا الدنيا ضجيجا يخطئون في أساسيات اللغة العربية، لا يعرفون أن الفعل جعل لا يأتي فقط بمعنى خلق، له معاني أخرى. يعني هذه المسألة أي طالب درس قطر الندى أو الكتب الأساسية في النحو يدرك أن الفعل جعل يأتي بمعنى خلق، يأتي بمعنى صير، يأتي بمعنى اعتقد. بشر الذي نظره الأئمة عنده مشكلة، يقول جعل تأتي بمعنى خلق فقط، مع أنها معلومة يعني بدهية عند طالب علم النحو، بدهية عند طالب علم النحو، لكن اللي جاله باللغة العربية سبب له هذا الانحراف. فانتبهوا على هذا الموضوع، ربما أضنبت فيه لكن أجده أساسا. بسم الله. وصلنا إلى النداء. قلنا ما هو النداء؟ هو طلب الإقبال بحرف النائب المناب أدعو. الآن إيش هي الأحرف التي تنوب مناب أدعو؟ ما هي أحرف النداء؟ أشرنا إليها سريعا ربما في قطر الندى. من أشهر أحرف النداء يا، وهي أم أدوات النداء، يا التي تستخدم للنداء، وأصلها في نداء البعيد. وأصلها في نداء البعيد. النداء يقسم أيضا إلى نداء بعيد ونداء قريب، والبعض يقسم قسمة ثلاثية كما ذكرنا في اسم الإشارة. البعض يقول هناك نداء بعيد ونداء متوسط ونداء قريب، ولكن دعوكم على القسمة الثنائية فهي يعني أقرب من الناحية الواقعية التطبيقية، هو نداء قريب ونداء بعيد. أدوات النداء أشهرها يا، ومن أدوات النداء أيضا أيا وهيا والهمزة، أزيد أقبل، وأي أيضا، وأي تستخدم للنداء. فإذا أشهر أدوات النداء يا وهي أم الباب، وأيا وهيا، وهذه الأدوات الثلاث تستخدم للبعيد، وأي، أي زيد وأزيد، أي والهمزة، وهذه الأدوات تستخدم عادة للقريب، والبعض يقول أي للمتوسط، لكن على القسمة الثنائية نجعل أي والهمزة كلاهما للقريب. وهذا لا يهمني بحثه هنا، لكن يهمني إلى معنى النداء الأصلي والمعاني التي يخرج لها النداء. قد يستخدم النداء في غير ما وضع له، يستخدم لمعاني أخرى، وهذا الذي يبحث عنه البلاغيون، استخدام النداء لغير معناه الأصلي. لذلك كتب الشيخ محمد النصيف بتوضيح وترسيخ معنى النداء. إيش معنى النداء الأصلي؟ لما أقول أنا يا زيد، إيش معنى؟ طلب إقبال شخص، مش هذا هو؟ طلب إقبال شخص. الآن النداء أحبتي قد يستخدم في غير هذا المعنى الذي وضع له. أدوات النداء قد تستخدم في غير المعنى التي وضعت له، فتستخدم لي، ذكر معنيا ابن الشحنة، وقد للاختصاص والإغراء تجيء. قد يستخدم النداء للاختصاص، وقد يستخدم النداء للإغراء، وليس إذا لطلب حضور أو إقبال شخص. الآن ما معنى الاختصاص؟ هذا المعنى الذي يستخدم له النداء. يعني لاحظوا طبيعة المبحث، مبحث النداء عند النحويين يبحث فيه في جهة معينة، الإعرابات وما شابه ذلك. عند الصرفيين ربما يبحثون في قضية، لكن بشكل عام مبحث النداء ليس صرفي أكثر من النحوي. عند البلاغيين مبحثهم بقضية أخرى، بيجيبوا باب النداء، ليس من عمل البلاغي أن يذكر لك إيش أدوات النداء، ولا يذكر لك أنواعه، أنه قد يكون المنادى كذا وكذا وكذا، ولا إعراب التابع للمنادى. هذا كل مبحث نحوي، بقول لك البلاغي أدرسه في قطر الندى وتعال لي جاهز، تعال هنا جاهز والأمور عندك واضحة، ما في عندي وقت أتكلم لك عن أقسام المنادى وإعرابه وما شابه ذلك، ما في وقت عنده. فبتكلم لك إذن عن المعنى الأساسي الذي وضع له النداء، ثم كيف يستخدم النداء في غير ما وضع له. فيستخدم النداء في ماذا؟ في الاختصاص. ما هو الاختصاص؟ في الحقيقة الاختصاص أيضا يعني تجدون صعوبة ربما في تصوره في هذه المرحلة، لأنه ابتداء هو مبحث نحوي يذكر في كتب النحو، ذكره ابن مالك الألفية، وفكرته غريبة، الاختصاص فكرة غريبة ونحن لا نستعمله بهذه الطريقة حقيقة في حياتنا العملية. حتى في النصوص الواردة عن العرب لن تجد، وحتى في النصوص القرآنية، الاختصاص بهذا النفس الذي سيتكلم عنه ليس متداولا بكثرة، موجود وفصيح ما في مشكلة، لكن ليس متداولا بكثرة. لذلك ربما سيجد الطالب نوع من الصعوبة، فقط نوع من الصعوبة ليس عسرا، لكن سيجد الطالب نوع من الصعوبة في تصوره كونه لم يدرسه في مرحلة سابقة، تمام، ولقلة كما قلنا استعماله في اللسان العربي بهذه الصورة. طبعا قال إنه اختصاص له أكثر من صورة، هناك صور متداولة مشهورة له، لكن بهذه الصورة التي هنا قليلة الورود. قال الشيخ رحمة الله عليه: كيف يستخدم النداء للاختصاص؟ قال: الاختصاص من خلال المثال يتضح المقال، وما بدنا نطول فيه، احنا ما بدنا نطول فيه، فقط نذكر لك صورته بشكل عام. الاختصاص قال: نحو أنا أكرم الضيف أيها الرجل، أنا أكرم الضيف أيها الرجل. إيش يعني الآن أيها الرجل؟ هو لا ينادي شخصا، هنا النداء أيها الرجل، أي أداة أي استخدمت، أي مش قلنا من أدوات النداء معها التنبيه، أيها الرجل. الآن هو في الحقيقة لا يطلب من شخص أمامه رجل يدعو، يدعوه للحضور، لا، تعرف من هو المقصود بأيها الرجل؟ يقصد نفسه المتكلم. لذلك الآن بدأ شوية تركيز وهدوء حتى نفهم النص، لأنه هو غريب عليكم. انظروا كيف الاختصاص: أنا أكرم الضيفة أيها الرجل، أيها الرجل أقصد بها نفسي أنا، كيف يعني المعنى غريب صح؟ يقول: أيها الرجل في المثال ليست نداء لرجل أمامك، لا لا، بل هو إشارة من المتكلم إلى نفسه، وبيتكلم عن حاله. كيف؟ قال: معنى هذه الجملة عند العرب، يقولكم مش مستخدم كثير عندنا، لكن عند العرب إيش معناها؟ أنا أكرم الضيفة متخصصا من بين الرجال بالإكرام. فمعنى أيها الرجل هنا أي متخصصا من بين الرجال، فيقصد بالرجل نفسه، يقصد بالرجل نفسه، يقصد بالرجل نفسه. فقوله أنا أكرم الضيفة أيها الرجل، يعني أيها الرجل يعني كأنه بحكي أنا مرة أخرى. فالمعنى أنا أكرم الضيف أيها الرجل، يعني أنا أكرم الضيف متخصصا من بين الرجال بالإكرام، فهو يقصد بالرجل نفسه ولا يقصد شخصا آخر، وهي نوع من أنواع يعني تأكيد، اعتبروها نوع من أنواع إيش؟ التأكيد. مثلا: أطلب مساعدتي أيها الرجل. الآن أنت الطالب اللي بيعرفش موضوع الاختصاص ويطلب مساعدة أيها الرجل، بخاطب شخص مش عارف يفهمها بهذه الصورة لأنها غريبة، لا، هو يقصد مثلا قلت أطلب مساعدتي أيها الرجل، يعني أطلبني أيها الرجل، معناها أطلب مساعدتي متخصصا أنا من بين الرجال بطلب المساعدة، يعني خصصني أنا بطلب المساعدة مش غيري، خصصني أنا بطلب المساعدة ليس غيري. فلو هو قال لك أطلب مساعدتي، أنا بحكي للشخص أطلب مساعدتي، الآن منيح جيد جزاك الله خير، لكن لما أقول له أطلب مساعدتي أيها الرجل، لا، أنا بعزه هيك، يعني خصصني أنا من بين الناس كلهم بطلب المساعدة مني، لا تطلبها من غيري، كأني هيك بحكي له، تمام. بس العبارة أنا عارف صعبة، ليش صعوبتها؟ لأنها غير متداولة حتى في القرآن وفي السنة، يعني لن تجد هذا التداول لهذا الأسلوب، فهو أسلوب غير متداول عندنا بهاي الصيغة. إحنا المتداول عندنا أسلوب آخر من أساليب الاختصاص، هو مثلا: نحن العربة أسخى من بذل، نحن طلاب المدرسة نطلب من المحاضر أن يقوم بكذا وكذا. الآن طلاب المدرسة هذه منصوبة بفعل محذوف تقديره أخص، نحن أخص طلاب المدرسة، هذا أيضا أسلوب آخر من أساليب الاختصاص، هو المتداول. مش هيك بتحكي؟ نحن طلاب الجامعة الأردنية مثلا نطلب كذا وكذا، نحن المعلمين في المدرسة كذا كذا نطالب بكذا. هنا هذا الاسم المنصوب بعد نحن منصوب بإيش؟ بفعل محذوف تقديره أخص، منصوب بفعل مفعول يعني يعرب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، وهذا أيضا أسلوب آخر من أساليب الاختصاص هو المشهور. إذا هذا هو النوع الأول أحبتي، وهو مما يخرج إليه النداء وهو الاختصاص. وكما قلت لكم، فأيها الرجل أنت لا تطالب من شخص أمامك أن يحضر، أنت لا تطالب من شخص أمامك أن يحضر، تتكلم عن نفسك، يعني أطلب مساعدتي أيها الرجل. مين هو الرجل؟ هو أنا المتكلم نفسي. فلذلك هي كإعراب قد تعرف كنداء، تمام، لكن من ناحية عربية هذا لا يسمى نداء، هذا يسمى إيش؟ اختصاص، لأني أخصص نفسي من بين جنس الرجال بهذا الأمر، أخصص نفسي من بين جنس الرجال بهذا الأمر. مثلا كما قلت لكم، أنا أكرم الضيف أيها الرجل، أطلب مساعدتي أيها الرجل. فكما قلت لكم تأملوا شيء فيه، لكن يعني ليس متداولا بكثرة هذا النوع من أنواع الاختصاص، وإنما المتداول هو النوع الآخر المفعول به بفعل محذوف تقديره أخص، نحن العربة، نحن طلاب الجامعة وما شابه ذلك. طيب، ذلك لاحظ الشيخ محمد نصيف يقول في التنبيه، لابد من التنبيه هنا إلى أن المقصود بالرجل هنا مين؟ المتكلم نفسه لا المخاطب. فكأن المتكلم قال يفخر بنفسه أنه أنا اللي بقدر أعملها، أو يستعطف، أو يظهر يعني حرصه على السامع أو ما شابه ذلك. ثم قال الإغراء، نحو قولك الحالة الثانية الإغراء، يا مظلوم طالب بحقك، يا مظلوم طالب بحقك. أنت الآن لا تطلب من شخص مظلوم أن يحضر، أنت تخطب خطبة عامة فتقول إيش؟ يا مظلوم طالب بحقك، يا محرومون طالبوا بحقوقكم. الآن أنت هل تطلب من شخص أن يحضر؟ اسمه محروم أو مظلوم أو موصوف بهذا الوصف؟ لا، أنت تقول كلام عام مقصدك منه الإغراء، يعني أنت استخدمت النداء هون لإيش؟ للإغراء. أنا أقول لك يا مظلوم طالب بحقك، أنا أغريك لأنك مظلوم. ويا محروم استغفر ربك، شخص كثير المعاصي معرض عن الله سبحانه ومحروم من توفيق الله سبحانه وتعالى، تقول يا محروم استغفر ربك. الآن لما قلت له أنت يا محروم، هل تطلب منه أن يأتي؟ فهذا إذا ليس كلمة يا محروم ويا مظلوم، لم تستخدم النداء فيما وضع له طلب الإقبال، وإنما استخدمته في ماذا؟ في الإغراء والحث على أمر معين. تمام. ثم قال وقد الاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء، قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأملي. ختم هذا الباب بالحديث عن قاعدة عامة في الإنشاء، خلاص انتهى الكلام عن أنواع الإنشاء. قاعدة عامة في الإنشاء، وهو أن الإنشاء قد يعبر عنه أحيانا بالخبر. الإنشاء الطلبي بدل أن تعبر بالإنشاء، مثلا بدل ما تعبر بالأمر أو بالنهي أو ما شابه ذلك، قد تعبر بالخبر وتريد الإنشاء. وكذلك الأمر بالعكس، قد تعبر بالإنشاء وتريد الخبر. فإذا قد يتناوب الخبر ويأتي موضع الإنشاء، ويأتي الإنشاء موضع الخبر، وهذا تجوز وخروج عن مقتضى الظاهر، لابد له من داعي من الدواعي، لابد له من داعي من الدواعي. لذلك هو إيش قال؟ ثم موضع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأملي. يقول لك ثم موضع الإنشاء قد يقع الخبر، موضع مفعول به مقدم، ويقع الخبر، يقع هو الفعل المؤخر والخبر هو الفاعل، يعني قد يقع الخبر موضع الإنشاء. فتستخدم أنت جملة خبرية، هي في الأصل جملة خبرية تحتمل إيش؟ الصدق والكذب، لكنك تستخدمها وتريد بها إنشاء، فيصبح الخبر هنا لا يقبل الصدق والكذب لأن معناه إنشائي، وإن كان في الصورة الخارجية إيش؟ خبري. والأمر بالعكس أيضا، قد تستخدم جملة إنشائية في الظاهر ولكن معناها خبري، لكن معناها خبري. والأكثر هو الحالة الأولى، الأكثر حقيقة هو الحالة الأولى، أنك تستخدم خبر وتريد به الإنشاء. الآن ذكر لك يعني مقصدين لهذا الاستعمال، يعني متى أستخدم الخبر موضع الإنشاء، هناك مقاصد عديدة اقتصر ابن الشحنة على حالين تدعوان إلى هذا الاستعمال. قال التفاؤل والحرص، أنا قد أستخدم خبر مكان إنشاء لإظهار التفاؤل، وقد أستخدم خبر مكان إنشاء لإظهار الحرص. إيش أمثل ذلك؟ الآن شخص توفاه الله سبحانه وتعالى. فأنت إيش تقول؟ إحنا إيش عادة في حياتنا عم نحكي فلان رحمه الله؟ لأن رحمه الله من ناحية بلاغية نحوية سموه كما تشاء، إيش هي؟ خبر. رحمه الله فعل الماضي، والله رب الجلال والهام مفعول به، هذا خبر. لكن هل نحن نخبر أن الله رحم فلان هيك بنقصد منها؟ ولا في الحقيقة نحن نطلب له الدعاء؟ يعني كأن رحمه الله قائمة مكان إيش؟ ارحمه يا الله، ارحمه قائمة مكان الأمر. طب لماذا استخدمنا جملة خبرية مكان جملة إنشائية أمرية؟ قالوا للتفاؤل أن هذا الرجل خلص مرحوم وربنا عز وجل تكفل بذلك تفاؤلا، ولا نتأله على الله سبحانه وتعالى في ذلك شيء. يعني إحنا لا نجزم أنه فلان رحمه الله، لكن لما قلنا رحمه الله تفاؤل، مجرد تفاؤل، ها لمجرد التفاؤل وضعنا الجملة الماضوية الخبرية مكان الجملة الإنشائية الأمرية للتفاؤل، وإن كنا في الحقيقة نقصد بها الدعاء. وهذا كثير، مش قول فلان رحمه الله الشيخ الفلاني غفر الله له، وفلان الفلاني قدس الله روحه، ومشايخ مشايخ حكوا كثير. الآن هي كلها جمل خبرية، لكن المراد منها إيش؟ الإنشاء، نحن من خلالها نطلب من الله الرحمة له أو المغفرة له، وإنما عبرنا بصيغة الخبر تفاؤلا بأن هذا الأمر وقع، تفاؤلا بأن هذا الأمر وقع. طيب الاستخدام الثاني، أن يأتي الخبر موضع الإنشاء، قال لإظهار الحرص على إيش؟ قال عندكم أنا أقول الخبر، أنا بدي أعدل شوي العبارة واكتبه، إظهار الحرص على إيقاع المأمور لمدلول الخبر وامتثاله له، إظهار حرصي أنا كمتكلم على إيش؟ على إيقاع المأمور، أن المأمور يوقع هذا المدلول الذي دل عليه الخبر وأن يمتثل له. طبعا مدلول الخبر هو في الحقيقة هو الإنشاء الذي أنا أريده، لكني أنا ما أتيت بصيغة إنشاء، أتيت بصيغة خبر لأدلل على حرصي من أن المأمور يقوم بهذا الأمر. فكأنه خلص، يعني أنا ما بدي أمر، أنا بدي أخبر أنه خلص الموضوع انتهى. كيف نحن حياتنا؟ أنا ما بدي أمرك، خلص أنا بدي أخبر أنه أنت عملت. طبعا هو لسه، أنا في الحقيقة هو لسه ما عمل، أنا بدي أمره بس أنه لأدلل على حرصي أنه هذا الموضوع خلص منه أو التزم به، وأحر وأبين حرصي عليه أصوره بصورة خبر، وإن كان مطلب الإنشاء لأدلل أنه خلص هذا الموضوع في حكم المنتهي أمره وأصبح في قضم الخبر الذي أخبر عنه، وإن كان في الواقع في المعنى لسه إنشاء. الله سبحانه هذا كثير في أصول الفقه بيهتموا فيه. ربنا سبحانه وتعالى إيش يقول؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خبر هذا. المطلقات ربنا بيخبر إن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن هذا في الحقيقة هو مش خبر، هو صيغة خبر لكن هو أمر. يعني والمراد تربصوا أيها المطلقات ثلاثة قروء. طب ليش ربنا صوره بصورة الخبر؟ ليدلل أن هذا الأمر ينبغي أن يكون محسوم لا نقاش فيه، فكأنه أصبح في خضم الأخبار التي انتهت عنكم أيها النسوة، عنكن أيها النسوة، وما في نقاش في هذا الباب. لاحظ كل هذا من وين أخذناه؟ كل هذه المعاني، معاني الحرص والاعتناء وأنه هذا الأمر لا مجال للنقاش فيه أو مبتوت فيه، كل هذه المعاني من وين أخذناها؟ من استخدام الخبر موضع الإنشاء. حتى تعرف عظم هذه اللغة أحبتي، كيف أنه من خلال الألفاظ ترسم المعاني العظيمة، من خلال ألفاظ رسمنا معاني عظيمة. كيف أنه ربنا بده يورجي أنه هذا الحكم مبتوت ما في مجال للنقاش فيه والكل يجب أن يلتزم به، جاء به بصيغة إيش؟ الخبر، وإن كان مراد الأمر. مثال آخر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وربنا بيخبر يعني خبر عن هذا أن الوالدات يرضعن أولادهن، وله أمر، أمر، أمر للنسوة بالإرضاء، بغض النظر هو أمر وجوب الأمر ند وإرشاد، لكنه في النهاية إيش؟ أمر. لذلك قال إظهار الحرص على إيقاع الطالب لمدلول الخبر والامتثال له. قال كقول المدرس قبل الشروع في الدرس لا أسمع صوتها. شوف هنا إيش المدرس قاعد في محاضرة بيحكي لا أسمع صوتها، الآن هذا نفي، دير بالك من تبه، هذا مش نهي، مش نهي، هذا نفي، لا أسمع صوتها. هسه هو بيخبر إنه هو مش عم بسمع صوت، لا أسمع صوتها، لا هو لا ينفي، هو مش بحكي لا أسمع صوتها، هو هل يخبر أنه لا يسمع صوتها؟ لا، هو بده يحكي لهم ما بدي أسمع صوت حدا، صح؟ لكن هو استخدم أسلوب إيش؟ الخبر إنه لا أسمع صوته، دلالة إنه هذا الأمر خلص أصبح منتهي عندي، إنه بديش أسمع صوت، إنه هذا الأمر منتهي مجزوم به إنه ما في سماع صوت، فبحكي لا أسمع صوته. طيب هل هناك معاني أخرى؟ نعم، مثلا من المعاني التي لم يذكرها الناظم التأدب من مخاطبة المأمور بصيغة الأمر، التأدب من مخاطبة المأمور بصيغة الأمر، فأستخدم صيغة الخبر بدل صيغة الأمر. مثلا شخص أمام الوالي، أمام الحاكم، إيش يقول؟ بده مثلا يأخذ منه، بده من الحاكم يعطيه مصاري، فما بحكي للحاكم مباشرة أعطني عطية أو أعطني مالا، تأدبا إيش بحكي؟ يعطيني الوالي مالا، يعطيني الوالي مالا، استخدم فعل مضارع ظاهر الخبر، يعطيني الوالي مالا. لو أنا مش عارف السياق بقول هذا رجل بيخبر إن الوالي بده يعطيه مال، لكن لما عرفت السياق إنه هو هذا أصلا أمام الوالي وعم بيحكي معاه وبقول له يعطيني الوالي مالا، أعرف إنه هو استخدم جملة خبرية لكن مراده أعطني مالا، لكن تأدبا مع الوالي لا يريد أن يواجهه بصيغة الأمر. بقول لك معقول أنا أواجهه بصيغة الأمر؟ عيب. فبقول خلاص يعطيني الوالي مالا، أو بدل ما يقول للوالي، مثل الوالي بده يعاقبه، بدل ما يقول اعفو عني سامحني يقول يعفو الوالي عني. هو خبر لكن مراده في الحقيقة إنشاء الأمر، يريد أن يطلب من الوالي أن يعفو عنه، وهذا كله من باب التأدب. ثم قال وكذلك الأمر بالعكس، لذلك إيش قال؟ ثم موضع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بالعكس ذا تأملي، قال أو بعكس ذا تأملي، إنه قد يقع الأمر بعكس ذا، أن يقع الإنشاء مكان الخبر، أن يقع الإنشاء مكان الخبر. وهذا في الحقيقة يعني بحث البلاغيين في أقل من بحثهم في الحالة الأولى، البلاغيون يبحثون في الحالة الأولى أكثر من بحثهم في الحالة الثانية. لذلك الشيخ محمد النصيب إيش قال؟ المبحث الثاني وقوع الإنشاء في موضع الخبر، قال وهو ما أشار إليه الناظم بقوله أو بعكس ذا، قال الناظم إيش؟ أو بعكس ذا، أن يأتي الإنشاء مكان الخبر. وهناك والأغراض عديدة، عليك أن تدرس كل سياق وتفهم لماذا عدل عن صيغة الخبر إلى صيغة الإنشاء. فمثلا مثل بمثال واحد وأنا سأقتصر عليه، قوله سبحانه وتعالى قال إني أشهد الله واشهد، أشهد الله هذه خبر، أشهد الله تمام. لو كان الكلام يسير على سياق واحد منتظم كان إيش يقول؟ أشهد الله وأشهدكم أني بريء مما تعبدون أو مما تشركون، تمام؟ مش هيك كان السياق؟ إنه قال أشهد الله وأشهدكم، مش هيك أنت بتحكي في حياتك العملية أنا أشهدك وأشهد ربنا أو أشهد ربنا وبشهدك، هيك إحنا بحياتنا. لكن لاحظوا في الآية إنه صار في انتقال غريب، أشهد الله صيغة خبرية، بعدين صيغة أمر، واشهدوا صيغة طلب. لماذا هذا العدول؟ لماذا ما قال أشهد الله وأشهدكم؟ لماذا قال أشهد الله واشهدوا؟ الآن البحث في الحالة الثانية، اشهدوا، هنا قال العلماء عبر بإشهدوا بالإنشاء ومراده الخبر، يعني أرادوا وأشهدكم، لكنه عدل واستخدم الإنشاء لمقصد لفظي بديع. ما هو؟ أنهم لأنهم كفار لا يريد أن يسوي بين شهادتهم وشهادة الله سبحانه وتعالى، لأنهم كفار لا يريد أن يسوي بين شهادتهم وشهادة الله سبحانه وتعالى، ففرق بينهما من خلال الأسلوب، إنه عبر عن شهادة الله بالخبر وعن شهادتهم بماذا؟ بالإنشاء. لذلك قال والنكتة الاحتراز عن مساواة شهادتهم بشهادة الله، فكأنه دلل إنه أصلا شهادتكم ما بتتقارن بشهادة ربنا، فما بدي أقول أشهد الله وأشهدكم، أنا بس بطلب منكم الشهادة بس أنا فعليا ما بشهدكم، أنا بشهد ربنا. فحتى يفرق بين شهادتهم وشهادة الله، شهادة الله عظيمة وشهادة هذو كفار ما فيش مقارنة بين الشهادتين، فدلل على الفرق بينهما وأنه لا يسوي بينهما من خلال التعبير عن الخبر الثاني بصيغة الإنشاء. وهذه معاني لطيفة دقيقة جدا لا يتفطن لها إلا من كان دقيقا في تذوقه للسان العرب. وهذا في النهاية نهاية المجلس ونهاية حديثنا عن باب الإنشاء، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة درس دسم جدا بإذن الله في الفصل والوصل، وهذا الفصل والوصل كما قال أبو علي الفارسي هو محط علم البلاغة. يعني الفن والمهارة والدقة والجمالية والروعة في فهم بلاغة القرآن لا يمكن إلا لمن أدرك باب الفصل والوصل. ندعكم في تشويق إن شاء الله مع المحاضرة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.